شغف ان انا اسمع، كل شغف ان انا اسمع من حضراتكم يعني. نتشرف بحضرتك يا دكتورة شكرا، غادة. ميرسي يا فندم، اتفضل. طيب حضرتك دكتورة غادة الجنيدي، هو حضرتك دكتورة غادة الخطاب ولا دكتورة غادة الجنيدي؟ انا مهندسة غادة الجندي، انا اللي عرفت نفسي في الاول. رئيس مجلس إدارة الشركة العربية اه اهلا. للطاقة المتجددة التابعة للهيئة العربية للتصنيع. اه اهلا بيك يا فندم، اهلا أهلا بيك يا فندم. بحضرتك، اتفضلي. مع حضرتك الدكتورة أسماء إيهاب، مدير عام شركة فالكون للصناعات الإلكترونية والكهربية. هي الشركة متخصصة في منتجات ترشيد الطاقة الخاصة بالإضاءة، وطبعا اه الموضوع اهلا ده وسهلا مهم. بحضرتك. أهلا بيكي. وإحنا أساسا من ضمن المنتجات عندنا سي اي مارك، فمهتمة ان فعلا شاء الله يكون بالإضاءة. كورس موفق باذن الله. طيب شرفت. دكتور عبد الرحمن ايمن. أهلا بحضرتك يا باشمهندس، أنا عبد الرحمن من الاتحاد العربي مخلصين الجنوبيين يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. دكتور ماهر. مدير مهمات شركة ستايرينكس، شركة بتنتج بلاستيك مادة اسمها جي بي بي اس بوليستايرين. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور رنا تامر، مساء الخير، ازاي حضرتك؟ ازيك يا فندم؟ انا رنا تامر، من باحثه في عماده الاكاديميه العربيه للعلوم الماليه دكتور رنا صوت والمصرفيه. حضرتك مش واصل. حضرتك معايا كده؟ الصوت كويس كده؟ الصوت واضح لحضرتك؟ اه تمام كده، اتفضلي. أنا باحثة في عمادة اه يا فندم الأكاديمية اتفضلي. العربية للعلوم المالية والمصرفية، وكنا مهتمين إن إحنا نعرف أكتر اهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. اهلا بيك، اهلا بيك، شرفتينا. دكتور محمد عباس. مساء الخير يا دكتور هبه، معاكي محمد عباس، الغردقه البحر الاحمر، باحث في المشروعات الصغيره والمتوسطه، وفي الشركه في شركه فور اكسس للخدمات الماليه والحكوميه والسياحيه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا دكتور. دكتور شريف. اي فندم، معاك شريف السرساوي، المدير الاقليمي للجمارك في شركه دي بي شنكر. شكرا جدا لكم. شكرا لحضرتك. هل يا ترى في حد من الحضور ما عرفش نفسه؟ مع حضرتك دكتور غادة سعيد الخط. حسني، صح؟ انا اه ايوه اتفضلي يا دكتور غادة. مع حضرتك غادة الخطيب، تخليص اه تمام. بالمثلثة الجزئية، مهتمية بفتح أسواق للتوظيف، بعمل سيرش في المجال اهلا ده. بحضرتك. اهلا أهلا، شكرا لك دكتورة. بحضرتك. دكتور السيد حسني. طيب واضح دكتور سيد مش سامعنا او المايك عنده مش شغال. بداية قبل ما ابدا، انا بس حابة انوه لحاجة مهمة جدا، ان الحقيقة الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين بيتمتع بميزة ان هو من الاماكن المعتمدة، ومعتمدة في المادة العلمية اللي بتقدم، وبالتالي الشهادة اللي حضراتكم هتحصلوا عليها في نهاية الدورة هي شهادة معترف بيها داخليا وخارجيا، يعني على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، وتقدروا حضراتكم تتعاملوا بيها في أي مكان، ودي صورة من الشهادة اللي تم الاعتماد بناء عليها. والحقيقة كمان من الامتيازات اللي بيقدمها الاتحاد ان هو بيبقى حريص دايما انه يحط المعنيين او الستيك هولدر بتوعه دايما على اخر المستجدات اللي بتحصل حوالينا، وايه اهم التحديات العالميه اللي احنا كلنا بنشوفها. النهارده يمكن احنا هنتطرق لموضوع دلوقتي بقى موجود على الساحه بشكل كبير جدا وبيتردد قدامنا، وبنشوف الكلمه دي، كلمه سيبام. سيبام هي اختصار لكربون بوردر ادجستمنت ميكانيزم. اللي هي آلية تعديل حدود الكربون. الحقيقة الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة طلع تشريع صدر في 23، والتشريع ده بيستهدف إن هو هيبدأ يعمل كالكوليشن للإيميشن. أي منتج هيخش الأسواق الأوروبية هيبدأ حساب الانبعاثات اللي بيتسبب فيها، وبناء عليه هيبدأ تقييمه ماليا. كل طن من الانبعاثات اللي هتنتج هيقيمها ماليا، وهتبقى في صورة حاجة أشبه بالضريبة. ودي يمكن أنا شايفة معانا ممثلين من الجمارك، يمكن الجمارك هما أكتر ناس اللي هيبقوا معنيين بالتطبيق، لأن في الآخر هو هيحولها لضريبة جمركية. لو حد متابع قصة الضريبة الكربونية عموما هيعرف إن الناس اللي بيشتغلوا في قطاع الطيران اوريدي بيدفعوا للدخول من مكان لمكان عن طريق الأجواء الجوية. الطيران بيدفع ضريبة مقابل الانبعاثات اللي بتنتج عن عملية رحلات الطيران. والاتحاد الأوروبي مؤخرا يمكن أصدر تشريع خاص كمان بالأجواء اللي خاصة بالاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي المختلفة، وبناء عليه أصبحت الضريبة مضاعفة. الضريبة اللي تم إقرارها عن طريق الطيران الدولي الجوي، والضريبة اللي أقرها الاتحاد الأوروبي. بالمثل هيتم التطبيق في قطاع المنتجات الصناعية المختلفة. طب خلينا نقول، هل السبام ده كان موضوع مفاجئ بالنسبة لنا، أو كانت حاجة جت فجأة، ولا دي حاجة قديمة من فترة؟ فكرة الضريبة الكربونية أو حساب الانبعاثات هو موضوع ليس بجديد، هو تاريخه قديم شوية. نقدر نقول كده مثلا بداية من 2005 الاتحاد الأوروبي أصدر تشريع نتيجة لمشاكل الطاقة اللي بيعانوا منها. أكيد حضراتكم كلكم عارفين الاتحاد الأوروبي عنده مشاكل في مصادر الطاقة، وما زال العديد من الدول الأوروبية بتعتمد على الوقود الأحفوري. يعني ألمانيا مثلا برغم التقدم والتكنولوجيا اللي هي واصلة لها، لكن ما زالوا بيعتمدوا في مصادر الطاقة على الفحم، والعديد من الدول الأوروبية بتتعامل بالمثل. فنتيجة لكده، وعشان يخفضوا من استهلاكات الطاقة لأنها أصبحت شيء مكلف جدا بالنسبة لهم، طلعوا تشريع سموه ETS، الإميشن تريد سيستم. والتشريع ده صدر في 2005، والتشريع ده لما صدر لصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكان الهدف منه مش بيفرض ضريبة كربونية على اللايف سايكل، على اللي هي امتداد سلسلة الإمداد داخل العمليات التصنيعية، لأ، كان على استهلاكات الطاقة فقط، عشان يقلل من استهلاك الطاقة فتقدر الدول تكفي احتياجاتها من الطاقة اللي محتاجاها، سواء بقى لإدارة الإنارة في المنازل، سواء للمؤسسات، سواء للمستشفيات، الجهات الخدمية. لأن مع استهلاكات الطاقة الكثيفة كان بيحصل ليكج أحيانا في مصادر الطاقة بعد المؤسسات الحيوية والمهمة. والنتيجة كده أصدروا هذا التشريع. هل التشريع ده اوريدي تم تنفيذه بشكل فاعل وقوي؟ الحقيقة حتى هذه اللحظة ما زال الاتحاد الأوروبي عنده العديد من الدول اللي بتقابلها مشاكل في تطبيقه، بس في دول أخرى بدأت تطبقه، من ضمنها الدول اللي نقدر نقول زي فرنسا وإنجلترا وألمانيا، وطبقته فعلا على الصناعات الكثيفة ونجحت في تطبيقه في صناعات كتير. عشان كده احنا صدر إلينا فكرة إن الاتحاد الأوروبي ترك جميع الصناعات الملوثة أو كثيفة الاستهلاك للطاقة، وبدأ يتطرق للصناعات الأقل استهلاكا. فاحنا بدأنا نسمع إن مفيش أسمنت في أوروبا، مفيش حديد وصلب في أوروبا، مفيش أسمدة، مفيش سيراميك، وهكذا. وده يخليني أسأل حضراتكم، هل حضراتكم تتوقعوا مثلا إن هل في صناعة أسمنت موجودة في أوروبا حتى هذه اللحظة، ولا اختفت؟ مين يحب يشارك معانا؟ خلينا نتفق احنا عشان احنا بنبقى من خلال سكرين، فأنا بحب دايما يبقى في تفاعل، فاللي حابب يشارك أتمنى يرفع إيده ونبدأ يبقى في بينا تجاوب. حضرتك انا اتفضلي يا دكتورة. اعتقد حضرتك ما فيش، اعتقد ما حضرتك فيش. بتؤيدي إني مفيش؟ طيب مين مؤيد دكتورة غادة؟ طب مين مش مؤيد؟ ناخدها بالظبط. بنستخدم. لا، ما احنا فكرة ان مفيش حد لا مؤيد ولا حد رافض دي معناه ان حدش قاعد معانا على في الاجتماع، فتحوا الزوم ومشوا. لا انا وانا مؤيد حضراتكم الدكتوره غاده، حاجه كنت قريتها لو حضراتكم انا مؤيد اذنتوش. الدكتوره غاده. حضرتك مؤيد دكتوره غاده، دكتور محمد مش كده؟ مظبوط مظبوط يا فندم، مفيش حد دلوقتي في اوروبا خالص بيشتغل في صناعات كثافه الطاقه، يعني كله الاسمنت والحديد مفيش. لا لا، الأسمنت ما فيش، لكن الحديد موجود. تمام. كان في بالظبط، كمان وأنا حد أعيد حضرتك يا دكتور. طب تمام، شكرا دكتورة. كان في العافية. حد كمان بيشارك معانا. أنا مؤيد دكتور محمد ودكتورة ندى. طب أوكي، كان في حد بيقول إن هو قرأ حاجة. طيب خليني أقول لحضراتكم بقى مفاجأة، إن ما زال صناعة الأسمنت والحديد موجودة في أوروبا. الأسمنت كمان جديدة دي. آه يا فندم، حضرتك ابحثي بس كده أونلاين وشوفي معدل تصدير الأسمنت في فرنسا وإنجلترا وألمانيا، الريت بتاعه واصل لغاية فين؟ هتلاقيهم هم من الدول اللي ليها ريت على المستوى العالمي. تمام تمام؟ حضرتك. آه حلوة المعلومة. أوكي. تمام. فده مهم قوي إن إحنا نبقى واخدين بالنا من النقط دي، لأن هي دي اللي هتخلينا نفهم إيه الهدف من فكرة السيبان. الحقيقة أوكي. القصة لما بدأوا يفرضوا هذه الضريبة، أصبح لو أنا بقول شكارة أسمنت طالعة من إنجلترا تكلفتها مع الضريبة اللي تم فرضها نتيجة لاستهلاك الطاقة هتبقى أعلى من تكلفة شكارة أسمنت بتنتج مثلا في مصر أو في المغرب أو في تونس، لأن إحنا ما عندناش ضريبة خاصة بالكربون. فأصبحت المنافسة في الأسواق العالمية، لأن منتج مثلا زي الأسمنت أو الحديد والصلب بيصدر لكل العالم، أصبح سعره بالنسبة لهم غير عادل أو غير منافس، مش محقق المستهدف اللي هم بيسعوا إليه. فأصبح العديد من المستثمرين الأوروبيين يتسربوا للدول النامية، مش بس مصر، دول كتير جدا. وأصبحت مثلا شركات كبيرة معروفة في قطاعات معروفة زي الأسمنت وزي الحديد الصلب وزي السيراميك، بقى ليها فروع على مستوى العالم في دول كتير جدا. وبالتالي ده أثر على اقتصاديات الاتحاد الأوروبي، وأدى لحدوث أزمات كبيرة جدا بدأت تظهر في نهايات 2018 بدايات 2019. هنا بدأت أوروبا تفكر في حاجة اسمها الجرين ديل أو الصفقة الأوروبية الخضراء، اللي أعلنتها في 11 ديسمبر، وقررت إن تبدأ بيها بحاجة تقدر توصلها للناس وتبقى سهلة فالناس تستوعبها. يمكن حضراتكم سمعتوا عنها، فروم فارم تو فورك، من الحقل للشوكة، يعني من هنا لهنا عشان يطلع كمية الانبعاثات. ومن هنا بدأت فكرة السيبان تظهر وتنتشر بشكل مختلف وبصور مختلفة. وحتى هذه اللحظة لو بصينا على الاي تي اس اللي هم بيطبقوه، ما زالوا بيشتغلوا عليه وبيعدلوه وبيعملوا له ترانزيشن بيريود، فترة توفيق اوضاع، لدرجة ان اخر تعديل عليه تم استهلاكات الطاقة في الشاحنات البحرية، ما كانتش بتخش في الحسبة بتاعتهم. وبدأوا يطبقوه عليه ومدينه مهلة لغاية 26 للدخول في حيز الإجبار، لأنه حضرتك عارفين إن أي تشريع أو قانون بيقعد فترة توفيق أوضاع لغاية ما يخش في حيز الإلزام بقى. نفس القصة لما صدر قانون السيبان في 23، قالوا إن إحنا هندي فترة توفيق أوضاع لبداية يناير 26. من ديسمبر، أو خلينا نقول من إبريل 23 من تاريخ صدوره لغاية بداية يناير، كل الناس اللي بتقدم تقارير هي تقارير طواعية وليس تقارير إجبارية، وإحنا بنتكلم مع بعض هنبدأ نتكلم عنها. طب هو قال السيبان ده قانون هيتطبق كده في المطلق ولا هيبقى ليه أصول يشتغل عليها؟ ده اللي احنا هنبدأ نشتغل فيه مع بعض وهنبدأ نفهمه سوا. بس لازم ناخد بالنا ان المستهدف من قصة السيبام هي مش بس احنا، او مش الهدف ان هو بيعمل لنا احنا كدولة مشكلة، هو في الاخر عايز يحقق لنفسه نمو اقتصادي، عايز يرجع المستثمر الأجنبي بتاعه اللي تسرب من بلده وراح بلد أخرى يرجع تاني لأوروبا ويبدأ يشتغل ويبدأ يحصل الطفرة الاقتصادية ويغطوا المشكلة اللي حصلت عندهم. ويمكن دي ظهرت شوية أيام كورونا بشكل كبير. طيب لما بنتكلم على السيبان احنا مسمينه كاربون بوردر ادجستمنت ميكانيزم، هل هو مقصود بيها ثاني أكسيد الكربون فقط؟ الحقيقة لا. الحقيقة إن غازات الاحتباس الحراري أو الجرين جاز هاوسز هي مجموعة كبيرة من الغازات، وأشهرهم على الإطلاق في عالم الكربون هو السي أو 2. وعشان كده هم دايما لما بيحسبوا أي غازات من غازات الاحتباس الحراري دايما بيعملوا لها إكويفالنت، يعني يعملوا لها مكافئ للسي أو 2. وبالدراسات الاخيره اللي تم اقرارها من خلال الاي بي سي سي جايد لاين. الاي بي سي سي ده هو المرجعيه العلميه للاتفاقيه الاداريه للتغيرات المناخيه، وكمان بتعتمد عليه اتفاقيه باريس للتغيرات المناخيه. قال ان كل غاز من الغازات دي بيساوي قد ايه من غاز ثاني اكسيد الكربون. لو افترضنا ان ثاني اكسيد الكربون واحد، يبقى الميثان هيساوي 29.8. لو اكسيد النيتروز بيساوي، لو يعني لو هنا يبقى النيتروز بيساوي 273، الهيدروفلوروكربون وهكذا. دي طبقا لغازات، طبقا للاي بي سي سي جايد لاين اللي اصدار بتاع 21. مهم قوي ناخد بالنا من الجزئيه دي عشان يوضح لحضراتكم مدى خطوره بعض الغازات، لان احنا لما بنحسب بنحسب بالطن، وهو لما بيقيم حضرتك في حساب الانبعاثات لما هيقيمها ماليا هيقيمها بالطن، يعني كل طن هيساوي كام يورو. ولو احنا بنتكلم عن غاز الميثان غير لما بنتكلم على الاكسيد النيتروز، غير لما بنتكلم على الهيدروفلوروكربونات، غير لما بنتكلم على السداسي فلوريد الكبريت وهكذا، كل غاز هيبقى ليه مكافئ مختلف، وبالتالي السعر بتاعه هيختلف لان الحسبه هتبقى اكبر. مهم قوي ناخد بالنا ان غازات الاحتباس الحراري لا تتوقف فقط على غاز ثاني اكسيد الكربون. طيب هو السبام ليه تحدي؟ حد عنده خلفية؟ علشان الضريبة المفروضة على كل الدول الصناعية الكبرى من حقها بتدفع الضريبة دي للدول النامية اللي هي المفروض تحسن اقتصادياتها من خلال المشاكل اللي حصلت في طبقة الأوزون والمناخ والأرض والتغيرات المناخية، إن الدول الصناعية ديت هي ديت السبب في التغيرات المناخية دي كلها. فدي فرضت عليهم ضريبة تديها للدول النامية إن هي تظبط اقتصادياتها بسبب ان هم يعني مش دول صناعيه كبرى وما لهمش نصيب في التغيرات المناخيه اللي حصلت على مستوى الارض يعني. تمام. وخليني اقول لحضرتك حاجة كمان، الحقيقة برضو ان لو بصينا على الاحداث والتسلسل بتاع موضوع السبام، هو جه في توقيتات مش هنقول ان هي بس ازمة اقتصادية في اوروبا نتيجة لظروف تسرب المستثمرين من المجتمع الاوروبي، ولكن كمان في ظروف فيها تحدي للمجتمعات الدولية كلها، بداية من كورونا والازمات الاقتصادية اللي الدول تعرضت لها، إلى الحرب الأوكرانية، إلى العديد من الأزمات المستمرة اللي ما بتنتهيش. خلينا نقول إن فكرة إن حضرتك تطور من تكنولوجيا أو تحاول تواكب العصر أو تعرف إزاي حساب الانبعاثات أو الآليات المختلفة، ده مش بالشيء السهل. وفكرة إن في مفاوضات، يمكن حضراتكم أكيد تابعتوا لما كانت مصر مستضيفة الكوب في شرم الشيخ، وبعدها كان في الإمارات، والسنة دي في أذربيجان وهو حاليا شغال. مع مظبوط. تداعيات كل هذه المؤتمرات والتفاوضات اللي بتتم، يطلع في نفس التوقيت قرارات زي دي بيبقى شيء صعب، لأن أثناء التفاوض لم يتم الانتهاء لقرارات نهائية نقدر نحسم بيها الموقف. وزي ما سيادتك قلت إن الاتحاد الأوروبي أصلاً عليه التزامات مادية تجاه الدول النامية مقابل ما تسببه في انبعاثات وأضرار بالبيئة، فإن هو يطلع لي قانون ويحط له فترات ويدي لحضرتك فترات مش كبيرة عشان تقدر تحقق المتطلب، ده كان تحدي. زي ما قلت لحضراتكم ان هو بدأ في الـ ETS اللي هو Emission Trade System، التشريع اللي فرضه على السوق بتاعه الداخلي اللي هو بيتكلم فقط على حساب الانبعاثات، بدأ 2005، وحتى هذه اللحظة ما زال بعض الدول عندهم عوائق، يعني لم ينتهي بعد. تمام. كمان ان هم ما زالوا بيعملوا في تعديلات في الاي تي اس، فانت النهارده بتطلع تشريع في 23 وبتطالبني في 26 ان اخش في حيز الالزام، وخلال الفتره دي بتحدد لي مواعيد لتقديم تقارير. هي صحيح تقارير طوعيه، بس في الاخر التقارير دي لو هي ما فيهاش الدقه المطلوبه هيكون ليها ردود افعال تانيه، والتقارير دي هيكون لها امباكت هنشرحه خلال الدورة على الصناعة. فهو ده التحدي، الفترات الزمنية اللي تم إقرارها، امتى حضرتك تعمل التقرير الأول وامتى تعمل التقرير الثاني وازاي كل كوارتر حضرتك بتراجع الاجراءات بتاعتك وازاي تعلن عنها، وازاي ان حضرتك في يناير 26 هيكون خلاص ده حد الالزام ولازم تكون قدمت التقرير بتاعك بشكل نهائي ما دام قررت تخش السوق الاوروبي، ولو اداك فتره سماحيه هتبقى لغايه اخر فبراير عشان لو انت هتعمل تعديلات، بس تكون عملت على الاقل اول خطوه انك سجلت على الموقع. الحقيقه ده تحدي، تحدي للشركات وتحدي للصناعه. طيب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ هو التقرير ده مطلوب من الدولة ولا مطلوب من الصناعة ولا مطلوب من المورد ولا مطلوب من المصنع؟ حد عنده معلومة؟ التقرير ده ممكن أجاوب؟ اه اتفضل يا فندم. التقرير ده مطلوب من كل أصحاب المصانع، ده رقم واحد. رقم اتنين، من الشركات اللي الموردين نفسهم، من اللي هم ملتزمين بإن هم ياخدوا البضاعة من المصانع وبيصدروها للأسواق الأوروبية. هم طبعا ملتزمين هم كمان بالتقارير اللي هم بياخدوها من المصانع تمام بناء على البضاعة اللي هم خدوها، لازم يقدموا برضو تقرير. كل مشترك في التقارير دي بناء على اتفاقية في لندن، أنا مش فاكر رقمه كام بصراحة، ولكن كله اتفق على إن يبقى كله يقدم التقارير دي. حلوة قوي الحتة اللي حضرتك قلتها بتاعت لندن، خليني أعلق عليها تمام. عشان ده عامل بس لخبطة أنا عند عندي ناس. استفسار بسيط، ممكن ولا ممكن أخليه في اه الآخر؟ طبعا يا فندم تحت أمر سعادتك. انا يعني اتلخبطت شويه لما حضرتك كنت بتقولي الموضوع الانبعاثات اللي هي ممكن يفرض رسوم معينه او غرامات معينه، فانا كنت عايز اعرف بس دي بتدفع على من الدول الناميه، يعني انا بدفعها للجمارك في الدول الاوروبيه ولا العكس، ولا على حسب الشحنه الصادر ولا وارد ولا؟ حلو جدا، ما هو عشان كده انا سألت السؤال اللي بعده ده عشان اوضح النقطه اللي حضروا عليها دي. شكرا لسؤالك بجد، شكرا شكرا جدا. شكرا. طب هوضح بس نقطه وهرجع لسؤال حضرتك اللي قالها الدكتور محمد عباس. احنا هنا بنتكلم على السبام التشريع الاوروبي، لان خلي بال حضراتكم يعني خلينا نتكلم كده مش بشكل رسمي، اللعبه بتوسع شويه. يعني ايه؟ يعني انجلترا كمان طلعت سبام، ما هي انجلترا خرجت بره الاتحاد الاوروبي فاصبحت كيان منفصل، فهي كمان عملت سيبام يوكي. فخلينا بس نفرق بين الاثنين، لان سيبام يوكي بيغطي قطاعات اخرى غير القطاعات اللي بيغطيها سيبام بتاع الاتحاد الاوروبي. ولو حضراتكم حابين نقدر ننسق ان شاء الله مع الاتحاد الجمركي ونعمل تدريب خاص بسيبام يوكي. تمام. طيب السؤال اللي حضرتك سالته يا باشمهندس سؤال مهم جدا، هو انا الضريبه دي احنا الدول الناميه هتدفع لنا ولا احنا اللي هندفعها ولا مين؟ انا سألت سؤال، مين اللي هيعمل فرض؟ الدكتور محمد قال كل الاطراف. طبقا لقانون السيبام المورد اللي هيورد للسوق الاوروبي هو اللي مسؤول قدامي يقدم التقرير، هيجيبه بقى من المصنع، هيجيبه من البلد، هيجيبه منين؟ دي مش بتاعتي، انا ليا الراجل اللي هيدخل لي المنتج مسؤول قدامي يورد التقرير. هيدخل لي منتج ايه؟ قال لك في البداية اللي هيورد لي حديد، ألمونيوم، أسمدة، كهرباء، هيدروجين، أسمنت، هو مسؤول يخش على الموقع يسجل ويقدم لي التقارير وقيمة الانبعاثات. المورد اللي هيدخل المنتج بتاعه جوه السوق الأوروبي هحمله ضريبة لكل طن انبعاثات أثناء إنتاجه المنتج تسبب فيها. كده الحته دي بقت واضحه يا باشمهندس؟ تمام. انا ماليش دعوه الدوله المورده دوله ناميه ولا لا، هي حاليا الدول بتعمل مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي عشان الدول الناميه يبقى عندها اكسبشن و ده لسه ده اجراءات في التفاوض لم يصدر بشانها قرار حتى هذه اللحظه، لكن هو قال الاتحاد الاوروبي قال كده بشكل واضح ومعلن وصريح، اي حد في المرحلة الأولانية اللي هي هتبدأ يناير 26 أصبح ملزم بتقديم التقرير بتاعه اللي هيورد أسمدة، ألمونيوم، حديد، كهرباء، هيدروجين، أسمنت، وهيحاسبوا على كل طن انبعاثات. ماليش دعوة جاي منين، انا ليا دعوه ان هو داخل السوق بتاعي، انا بحكم على السوق بتاعي، ما بحكمش على اللي جاي من بره، ما بحكمش على المصنع في بلدك يعمل ايه. ده الجاستيفيكيشن بتاعه اللي قاله في منظمه التجاره، لان خلي بال حضرتك الموضوع ليس بالموضوع الهين، يعني الدول رافعه زي اعتراض في منظمه التجاره العالميه على هذا التشريع، لان هم شايفينه بالنسبه لهم معوق. فمهم قوي ناخد بالنا، وسؤال بتاع حضرتك مهم ولازم يبقى فاهمينه ان هو بيتطبق ازاي. بس دكتور محمد قال كل طبعا، لان انا لو مورد هجيب البيانات والتقارير بتاعتي منين؟ ما انا ممكن اكون ايجنت، مش لازم اكون صاحب مصنع، فانا محتاج اخد بيانات، فبالتالي اصبح المصنع طرف. طب المصنع بياخد كهرباء او طاقه من الدوله، فاصبحت الدوله جزء، يعني هي عارفين حضراتكم اللي هي سبلاي تشين متصله ببعضها، كلها سلسله بتتسمع في بعضها. فلازم ابقى فاهم ان هي قصه طبقا للقانون بيقول المورد، لكن حقيقه الامر في التطبيق لا، هي سلسله كبيره متصله ببعضها عشان نوصل في الاخر للجزء النهائي. تمام؟ طيب خلينا نقول هو الانبعاثات هدفها مش بس دولة الاتحاد الأوروبي، أو السيبام مش بيطبق على دولة الاتحاد الأوروبي، هو بيطبق على ما دون الاتحاد الأوروبي، لأن إحنا اتفقنا إن دول الاتحاد الأوروبي بيطبق عليها قانون تاني اسمه الـ ETS، فهو عايز كل الدول اللي خارج منظومة الاتحاد الأوروبي. ولما بيتكلم على الدول اللي خارج منظومة الاتحاد الأوروبي، هو هنا مش بيتكلم على دول نامية، هو بيتكلم في العموم على أي دولة هتورط. طيب افرض أنا عندي مثلا في دولة إحنا أصلا مطبقين نفس الفكرة، زي مثلا اليابان، اليابان أوريدي بتطبق الكلام ده من زمان، من يعني من سنين طويلة، وبيدفعوا ضريبة لأي حد بيتسبب انبعاثات. هل معنى كده إن أنا هدفع الضريبة مرتين؟ تفتكروا هندفع الضريبة مرتين؟ المفروض لا طبعا. المفروض لا يعني. بالظبط، يبقى هو قال ان الدول اللي عندها ضريبه هيبدا يعمل حسبه، زي عارفين كده فكره المقصه، تمام. واشوف هو اتحاسب في بلده على ايه والفرق هيدفعه. لو بلده اكتر يبقى خلاص هو هياخد اعفاء، بس لو بلده اقل هيدفع ففكره، الفرق مثلا. بالظبط فكره بقى التقييم لقيمه كل طن، هنا بقى هتبدا خطوره الموضوع، لان هم هيعملوا حد عشان يبقى ده اللي احنا نقول عليه ايه، ان ده كده مش محقق عالي، ده محقق اكتر، ده ليفل 1، ده ليفل 2، ده ليفل 3، ويبدا يعملهم جريدز عشان كل واحد هيدفع حسب كميه الانبعاثات. ومحدش عارف هل هنخش، حد يعرف موضوع السي اي مارك؟ تقصدي ايه حضرتك؟ يعرف يعني حد عنده معروفة سي معلومة مارك؟ عن القانون اللي طلع الخاص بالسي اي مارك او بالريتش؟ لا حاجة بالنسبة لي جديدة انا يعني تقصدي ولا ايه؟ لا، القانون ده طلع من فترة طويلة كده، قانون طالع، اللي ممكن تلاقوه حتى على الأجهزة الكهربائية تلاقوا فيه علامة سي اي. العلامة دي هو احنا طلعت حاطين فعلا سي مارك يعني، فانا عارفة وعارفة الاجراءات بتاعتها، اشتغلت حلو. بقى سي مارك ان جنرال معروفة، الا اذا كان فيه ابديت جديد. ده لا بقى لا مش ابديت جديد، انا بس عايزة اخش في حاجة في السي اي مارك. اول ما بدأت كانت بدأ الأول بفكرة ريتش والمواد الكيميائية، وبعدين دخل في السي اي مارك وعلامة السي اي مارك، وبعدين عملها ليفلز وجريد ودرجات خطورة. صح؟ يا دكتورة حضرتك قلتي إن يعني اتعاملتي تمام. معاها. انا معاكي بسمع حضرتك، عايزه فهي اعرف فكرة إن السيبام هيبدأ، وبعد كده ممكن يخش في درجات مين أعلى ومين أقل، والأعلى يدفع أكتر والأقل يدفع أقل، وهكذا. ده متوقع، لأن حتى هذه اللحظة ما تمش الإعلان بشكل نهائي وواضح آلية التحديد والتقييم المالي للانبعاثات هيتم إزاي. فعشان كده بقول فكرة التقارير الطواعية اللي احنا بنقدمها لازم تكون بدراسة وبحساب، لأن ممكن يكون ليها إمباكت بعدين. فمهم قوي نفهم ده، عشان كده هو بيقول لك انت مش هتدفع سعر الكربون مرتين، انت هتدفعه مره واحده. ونفس الكلام اللي هم بيطبقوا على اوروبا، اللي هي المجموعه السويسريه، اللي هي المجموعه خلينا نقول الاسكندنافيه، كمان داخلين معاهم في القصه. وعشان هم عايزين يعملوا دمج لجميع الاسواق، يعني ما تقوليش انا بشتغل بالكهرباء وده بيشتغل بالغاز وده بيشتغل بالوقود، لا هو حتى الكهرباء عايز يوصل لمرحله ان مصدر الطاقه الكهربائيه الاصلي كان ايه. هل حضرتك يعني حضراتكم عارفين ان احنا عندنا كهرباء، في منها من خلال الطاقه الجديده والمتجدده، وفي منها لسه من اللي هي المحطات اللي شغاله بالديزل. ففي الاخر الكهرباء دي حتى لو احنا بنقول عليها طاقه نظيفه، بس المصدر الرئيسي بتاعها ايه؟ وقود احفوري. وبالتالي هو مش مصدر طاقه نظيفه، هو بالتالي هو مسبب لانبعاثات كبيره. متخيلين هو عايز يربط ايه ببعضه عشان يوصلك في الاخر ان هو مش بس بيحسب استهلاك الطاقه فقط. تمام. الفتره الانتقاليه لما حضرتك بتقدم تقارير هو ما بيطلبش منك اي فلوس تدفعها، وما بيطلبش منك اي اعباء ماليه خالص، بس ده مش معناه انك لازم تكون اشطر واحد في الفصل. زي ما اتفقنا لازم تكون حريص وحضرتك بتقدم التقارير بتاعتك. وفي اخر 25 دي هتبقى اخر التقارير الطوعيه. يعني ايه اخر التقارير الطوعيه؟ يعني اخر التقارير اللي ممكن يقبل لو فيها نسبه خطا وتجاوز. لكن التقارير من يناير 26 احنا دخلنا في التقارير الالزاميه اللي مش هينفع يبقى فيها خطا، ولازم تكون حريص وحضرتك بتشتغل مع ملف السبام. تمام. لان تقارير السبام هي تقارير لمرحله تانية. طيب ممكن حد يسال يقول طب هو احنا لو ما امتثلناش واحنا بنقدم التقارير بتاعتنا هيبقى في عقوبات؟ حد يتوقع هيبقى في عقوبات؟ طبعا في عقوبات يا فندم. الحقيقه يمكن لو حد حضراتكم حضر اي كورسات حتى اللي هي متاحه فري او حاجات زي كده اونلاين، محدش لم يتطرق لهذه النقطه ولم ينوه عنها. طبقا للتشريع الاوروبي لو حضراتكم طلعتوا عليه هو موجود فري اونلاين على الموقع، هو فعلا اشار ان في بيناليتيز، في عقوبات لو ما امتثلناش للتطبيق، بس ما اعلنش العقوبات هتبقى قيمتها قد ايه. يعني مبدئيا هم حاطين كده، هتلاقوا في الجزء بتاع الاستفسارات والتوضيح يقول لك ما بين 10 ل 50 يورو لكل طن لو البيانات غلط. ممكن يعمل حاجة تانية احنا برضو مش عارفين ايه اللي ممكن يتخذه او القرار، لان هو لغاية دلوقتي لم يعلن بشكل واضح. ممكن يفرض عليا يقول لي انا مش هدخل المنتج ده تاني البلد اللي جاي من مصر، لان الناس دي ما بتعرفش تحسب والناس دي اجراءاتها غلط. لا ده هو دخل التقرير مش مظبوط، فالتقرير بتاعه فيه يبقى هو كان، هنخش في قصص يعني هتبقى فعلا صعبة. واحنا خدنا تجارب مع الاتحاد الاوروبي لما بتبقى فيه مشكلة في قطاع بياخد كل القطاعات في رجليه، زي موضوع الخضار والفاكهة كان تم ايقاف تصدير الخضروات وتم ايقاف تصدير الفواكه نتيجة لان منتج واحد كان فيه مشكلة، وبالتالي ده هيأثر على اقتصاد الدول وتحديدا في الدول النامية. لان احنا عندنا يعني احنا لو بنتكلم على مصر او بنتكلم مثلا على منطقة شمال افريقيا تحديدا، احنا اكبر سوق لدول شمال افريقيا هو السوق الاوروبي. فبالتالي لو احنا ما امتثلناش بشكل دقيق هيحصل مشكلة، لان هو كمان هو مش هيدينا القانون ويسيبنا كده، هيعمل لنا لازم هيعمل اجراءات تحقق واجراءات تدقيق عشان يتحقق ان حضرتك عملت اجراءاتك مظبوط. زي ما قلنا مثال السي ماركو لما عمله خلى ليه نوتيفايد بودي مخصوص بياخد تفويض وتصريح عشان هو اللي يجي يتحقق ويدقق ويشوف الكلام بتاعك مظبوط ولا لا، وعشان يمنحك العلامه. فهل هو هيعمل كده؟ ما حدش عارف لسه الاجراء بتاعه بشكل نهائي. كلها مهندس صاحب، يعني هو هيجي يفتش عليا مثلا عشان يشوف ال، وارد جدا، ليه لا؟ ايه اللي يمنع؟ بس ده مش واضح لسه ازاي. بالظبط، هو لسه ما اه اعلنش تمام. اي حاجه. عشان كده انا زي ما بقول لحضراتكم دايما ولما بتكلم على موضوع سبام، يا جماعه رجاء اللي قرر يشتغل في تقرير سبام يكون واخد باله من كل تفصيله بتتقدم عشان ما تبقاش ليها ردود احنا في غنى عنها مستقبلا. يعني انا النهارده ما اقول انا انبعاثاتي 10 طن وهي في حقيقه الامر 50، نعم. ده هيمثل لي مشكله كبيره جدا. يعني انا لو افترضت ان هو حملني 50 يورو، ده بشكل مبدئي العقوبات اللي هم بيتوقعوها، لكن هل ده اللي هيتم يعني وضعه بشكل نهائي؟ انا ما اقدرش احكم. ممكن يكون اكتر من كده بكتير، ممكن يكون اصعب من كده بكتير. ممكن يمنع دخول المنتج، ممكن يحط يعمل بلاك ليست ويحط شركات في البلاك ليست، ساعتها هنعمل ايه؟ فلازم نبقى واخدين بالنا من كل تفصيله. فكره مراجعه التقرير، فكره المتطلبات نفسها بتاعت السباب، هو عايز ايه؟ هو بيطلب مني ايه؟ ولازم انتبه ان السبام مش هو التشريع الوحيد اللي صدر في الفتره الاخيره. يعني ان شاء الله انا اعتقد ان الاتحاد ان شاء الله يعني الفتره الجايه هيعمل لكم سلسله من الموضوعات. يعني في موضوع مثلا اسمه الكوربريت سستينابيلتي دايركتيف ريبورتنج. الموضوع ده خطير ليه؟ لان هو بيتكلم ان حضرتك بتقدم تقرير عن التنمية المستدامة، وبيطلب من حضرتك مجموعة كبيرة جدا من المتطلبات اللي بتقدمها، اللي من ضمنها متطلبات السباب. حضراتكم متخيلين؟ وطلع تشريع تاني اسمه Corporate Sustainability D-Long. دي إجراءات تانية أكثر صعوبة، وبرضو داخل فيها متطلبات السباب. فلازم نبقى عارفين ان السباب ده مرحلة، فواحنا بنقدم التقارير ما ناخدهاش كده، لازم نكون بصلها بعين الاهتمام وبعين الحرص، لان كل حسبة حضرتك بتحسبها هتأثر في الاخر في الضريبة اللي هتدفعها. تمام؟ طيب قال لك البيانات الغلط مين اللي هيتحمل مسؤوليتها؟ قال لك اللي بيقدم التقرير، او لو هو عنده وكيل في بلده بيستورد، او لو ممثل الجمارك، يعني خلينا نقول مخلص جمركي مثلا اللي بيدخل البيانات وهو اللي مسؤول عن ادخال الداتا هيتحمل القصة دي، او لو مش هو اللي بيدخل البيانات في جهه جوه الدوله هي اللي منوطه بعمليه التنسيق وادخال البيانات هي اللي هتتحمل المسؤوليه. عشان كده ضروري جدا ناخد بالنا من فكره ادخال البيانات مش بس الحساب، ومين اللي هيبقى منوط بالمسؤوليه، لان المسؤوليه هيترتب عليها قرارات وعقوبات احنا اتفقنا، فلازم نبقى مدركين للجزئية دي. تمام؟ طيب اللي بيقدم التقرير بيبلغ مين؟ بيبلغ الإقرارات الجمركية، بيعرفهم إن إحنا قدمنا 1 2 3 4، لأن زي ما حضراتكم عارفين ومعانا طبعا يعني مسؤولي الجمارك يقدروا يفيدوا في الجزئية دي، ان في بلاد بيني وبينهم ما فيش جمارك، ومع اليورو 1 والقوانين والتشريعات الجمركيه والاتفاقيات المبرمه بيننا وبين بعض الدول، ده هيكون ليه تاثير احيانا قد يكون سلبي، لان انت في الاخر في ضريبه هتدفعها وفي مبالغ هتدفعها، فده لسه هيبقى ليه اطار مختلف وليه شكل تاني. فلازم نبقى متوقعين ان الفتره الجايه في العديد من الاتفاقيات المبرمه والعديد من الاتفاقيات اللي تم التوقيع عليها هيبقى فيها نقاط، فيها نقاش وتفاوض، يمكن تدي سماحيات لبعض الصناعات بالدخول بطريقه ايسر واسهل، وممكن لا. فدي حته مهمه نقدر نستفيد بيها ونستغلها. اوكي. واعتقد يمكن اكتر ناس يقدروا يتواصلوا او ينسقوا مسؤولي دايما الجمارك، المخلصين الجمركيين اللي عارفين الابديت اللي بيحصل في الاتفاقيات والاجراءات من ناحيه الضريبه والجمارك المفروضه. تمام؟ طيب احيانا المستورد بيبقى من الناس اللي تابعين للاتحاد الاوروبي وبيبقى ليه دور بيسموه EORI، اللي هو بيسموه المقيم داخل الاتحاد الاوروبي. ده الحقيقه بيبقى من الناس اللي ليها بعض التيسيرات بس لا يعفى من دفع الضريبة، بس ده بيدي تسهيلات لان هو بيبقى عارف الابديت، لان هو من الناس القائمين وتابعين للاتحاد الاوروبي، فبيساعد المصنعين اللي بيوردوا المنتجات ان هم بيخشوا، وهو اللي بيتحمل ساعتها المسؤولية في ادخال البيانات. وده مهم ان المصنعين يعرفوا يتعاملوا مع مين عشان يدخلهم المنتج للسوق الاوروبي ويتحمل المسؤولية. فدي نقطة مهمة جدا، اتمنى ان المصنعين يبقوا اوير بيها، والمخلص الجمركي بتاعنا يبقى عارف يوجه لمين. تمام، في مصر او في المنطقة العربية. طيب هل بعد معنى كده ان في التزامات؟ اه في التزام، ان انا بدأت الفترة الانتقالية من 1 اكتوبر، هتنتهي في 31 ديسمبر، فلازم اخد بالي ان السنة الجاية هي سنة فيصلية. يعني ايه سنة فيصلية؟ عارفين احنا كده لما نقول اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص، ده بالضبط، بالظبط اللي بيحصل، تمام. لان في شركات كتير جدا جدا جدا تكلبت وتصارعت وقدمت تقارير. فحتى الشركات اللي قدمت تقارير في الاول عندها فرصة انها تقدر تقول ان التقارير بتاعتي اللي تم تقديمها كان فيها بعض الاخطاء، ما كانش لسه خدنا الخبرات الكافية، ما كانش عندنا الامكانيات، وتقدر تعدل وتصلح زي ما هي عايزة، لان التقارير دي هتتاخد بعين الاعتبار وهيتم وضعها في الحسبة. فلازم نبقى فاهمين ان حضرتك من بداية 25 انت كنت جربت في اكتر من تجربة، لان هو اتفق معاك ان من 24 هتبدأ تقدم التقارير بتاعتك، وبناء عليه 25 دي مرحلة خطيرة جدا انا من وجهة نظري بحكم خبرتي في التعامل مع المجتمع الاوروبي في بعض التفاوضات وبعض الملفات. ما ينفعش تعدي تقرير من غير ما تراجعه، ما ينفعش تعدي تقرير من غير ما تتحقق منه، ما ينفعش تعدي تقرير من غير ما تبقى فاهم حضرتك بتقدم ايه وانبعاثاتك محسوبة ازاي، لان ده هيترتب عليه لما تيجي تقدم في يناير 26 التقرير الملزم لحضرتك. توقع كده انه هيرجع لك للتقارير الطوعية اللي حضرتك قدمتها وعملتها، وهيترتب عليها ايه اللي بيتم. حضراتكم معايا في الحتة دي؟ يعني حضرتك تقصدي ان هو ممكن يكمبير التقرير الجديد بالتقارير القديمة اللي انا كنت ببعتها طوعية؟ اه طبعا ده اكيد اوكي، هيعمل كده. خلي بال حضرتك، تمام، هو اصلا دلوقتي بيجمع داتا بيز عن الدول، بدليل صح، ان لما النهارده في منظمه التجاره العالميه بيقولوا له ان ده بالنسبه لنا بارير اوف تريد، قام عامل احصاء وقال كام شركه قدمت من مصر وكم شركه قدمت من الهند وكم شركه قدمت مش عارفه ايه، وبيطلع لك بيانات اللي هو عايز يقول ان الدول بتشتكي والشركات بتقدم. ايوه. اوكي، ومش بس كده، هو كمان ممكن يقول ان التقارير الوطنية اللي خاصة بالانبعاثات فيها قصور. طبعا. ليه بقى؟ لان هو هيعمل استيميشن، هياخد بقى كده راندوم ويقول مثلا الصناعة دي ودي صناعات كثيفة استهلاكاتها اكس ومطلعين انبعاثات، وانت مطلعة في التقارير بتاعك حاجة عكس الكلام ده، اوكي، طبعا. لا، فهنخش في وبعدين قصة تانية. تاني كمان حضرتك، لو شركتين مثلا ليهم نفس النشاط فمن المتوقع انه يكون الانبعاثات متقاربة. ما ينفعش ابقى انا بنتج مثلا اسمدة وحضرتك بتنتجي اسمدة وانا اقول انا انبعاثاتي 10 طن، حضرتك تقولي انا انبعاثاتي 100 طن، لو هو نفس الكاباسيتي او يعني كلام كده، فيعني تالي ده ممكن حقيقة. يكمبير. تمام حضرتك، اه طبعا. اتفضلي. وخلي بال حضرتك كمان اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، ان القصة هتترتب على المنافسة الدولية بقى. بالضبط، بالضبط. يعني ايه بقى المنافسة الدولية؟ يعني النهاردة المصنع مثلا بتاع سيادتك بيطلع 10 طن، المصنع بتاع هبة بيطلع 5. بالضبط. طب هناخد من ليه المصنع بتاع سيادتك؟ هناخد المصنع بتاع هبة. طب تمام، ليه؟ طب انا هقول لحضرتك، لو انا المصنع بتاعي بيطلع اكتر من مثلا من المصنع بتاع حضرتك، هو من مصلحته المادية هيدفعني اكتر، لا هو من مصلحته المادية إن المصنع بتاع حضرتك يقفل عشان مصنعه هو يشتغل. اوكي، ده لو كان المصنع التاني عنده، لكن لو مصنعين بره الاتحاد الاوروبي، اوكي، اه والاتنين واحد بيطلع انبعاثات اكتر من واحد، ده معناه ان هو هي يعني انا سعري هيبقى اغلى، فيبقى هو مش عايزني. لا يا فندم، هقول لحضرتك ليه برضو من مصلحته ان المصنع الاقل هو اللي يعمل، لان هو ده المنهج والاسلوب اللي هيتبعه. لو هو شجع المصنع اللي بيطلع اكتر عشان هيدفع ضريبه، يبقى بالتبعيه هيبيح ويتيح الفرصه لمصنعه ان هو يعمل، لان هو هيلعب على قصه تانية، حاجه اسمها الاوفست، اوكي حاجه اسمها كاربون نيوتراليتي، اوكي اللي هي يعني ايه؟ هم يعني مثلا النهارده حضرتك طلعتي 10 طن اسمنت، اها بس جيتي في دولة من الدول الأخرى زي تشاد مثلا أو زي مثلا كينيا أو أي دولة، اوكي وقررتي تعملي مشروع طاقة انبعاثات خضراء، منخفضة طاقة خضراء. مثلا، فقمتي عاملة حسبة إن أنا طلعت 10 طن بس أنا خفضت 50، يبقى أنا عندي في 40 طن فرق عن اليوم اللي أنا عايزاه، اوكي وكلهم تحت اسم شركتي. تمام اوكي والحقيقه كمان عشان يعني ما اكدبش، هي دي اللعبه اللي بيلعبوها هم. اوريدي اتحاد اوروبي بيعمل كده، بيعمل مصنع اسمنت في انجلترا، ويعمل اوكي مشروع تخفيض انبعاثات في مصر وفي المغرب وفي كينيا وفي اثيوبيا ومش عارفه فين وفين وفين وفي الكونغو، ويقول لك انا خفضت انبعاثات وادي الشهاده بتاعتي اهي، صح اللي هو بيسموه سوق الكربون، الكربون كريديت. بالظبط. عارفة حضرتك ده اوريدي اللي معمول في مصر في توربينات الرياح اللي كانت موجودة من 20 سنة. الحاجات دي كلها كانت بتيجي منح، سواء من اليابان أو من أسبانيا أو من ألمانيا والدنمارك والكلام ده، دي كانت كلها كاربون كريدتس بالنسبة لهم. احنا بالنسبة لنا طبعا ما كناش بندفع حاجة، كانت الحاجات بتتعمل لنا، فكانت دي يعني بيتاخد بيها كاربون كريدتس للدول اللي هي بقى الدول الصناعية الكبرى يعني. بالظبط، عشان كده هم النهارده طلعوا لك حاجتين، قال لك الكربون نيوتراليتي، وقال لك الجديد بقى اللي بيتكلموا عليه الزيرو كربون. اوكي ليه قال لك الزيرو كربون؟ هم وليه اختار في الامثله بتاعته اللي حاططها؟ لو دخلتي حضرتك على الاس بي تي اي، اللجنه العلميه اللي تابعه لاتفاقيه باريس للتغيرات المناخيه، اللي بتحط الاستراتيجيات والمخططات اللي خاصه بالصناعات المختلفه، هم يقول لك مثلا لازم تكوني في 2050 محققه في صناعه الاسمنت 98% مم. و2030 واصله للمنتصف. هو في حد هيقدر في اوكي صناعه الاسمنت يوصل 98%؟ لا طب مين اللي بس هيوصل؟ إذا ممكن كان بقى في أصلاً المقابل، يقدر. في المقابل ممكن نزرع شجر، نعمل اللي هي مشروعات طاقة خضراء او كده يعني. بالظبط. لا بالظبط، هو وده فهو في دماغه يغير منظومة الأسمنت خالص ويعتمد على منظومة تانية خالص اللي هو بيدرسها حاليا في المباني الذكية والمدن الذكية. خليني أقول لسيادتك على حاجة، بس أنا مع حضرتك في الجزء اللي بتقوله، هو ما زال هو بيلعب على لعبة الحاجات الجديدة عشان يوجد لنفسه سوق جديد محدش ينافسه فيه، بس هو لن يتخلى عن الصناعات الاستراتيجية زي الأسمنت وزي الحديد والصلب، مش هيقدر يتخلى عنها، دي صناعات هيعرف استراتيجية، مش هيعرف يتخلى عن قصة دي الأسمنت صناعات بنسميها احنا في لغة الصناعة صناعات الحرب والسلام. بالظبط. حتى لو هو أعلن قدامنا عشان يفهمنا إن هو تخلى عنها، المصانع بتاعته هتظل قائمة وبتدور وبتنتج زي ما عملوا وصدروا لنا فكره ان مفيش اسمنت عندهم. ولو حضرتك دخلت على الخريطه صناعه الاسمنت العالميه، هتلاقي انجلترا وهتلاقي فرنسا وهتلاقي المانيا محققين ريت احنا مش موجودين في الريت، يعني المملكه العربيه السعوديه مثلا رقم 10 في صناعه الاسمنت وهم قبلها. تمام؟ فازاي انتوا بتقولوا تمام دي صناعاتهم؟ نتفاجئ انكم ليكوا ترتيب عالمي. ده مش بس كده كمان، ده الفترة اللي فاتت حصل عندهم مشكلة كبيرة في صناعة الأسمنت في بعض الدول، يعني إنجلترا يمكن بقت هي اللي ما زالت محافظة على موقعها، لكن ألمانيا وفرنسا وقعوا شوية. تمام القصة كلها هي لعبة اقتصاد. يعني اوكي الحروب ما بقتش حروب دبابة، هي بقت اقتصاد أكتر. فالفكرة إن إحنا كمان كمسؤولين وقائمين على صناعات ومسؤولين عنها، ضروري نساعد الصناعة الوطنية في الدول العربية إن هي تعي خطورة الموضوع. ماشي، أنا عايز، إحنا مش ضد فكرة البيئة ومش ضد فكرة إن إحنا نحافظ على البيئة، بس بما لا يضر باقتصادياتنا. يعني خلينا نتوافق بس واحدة واحدة. يعني هو لما يقول لي هو عايز لكل سلعة كل الانبعاثات اللي بتصدر، في حين ان هو بيطالب المصنع داخل بلده بحساب استهلاك الطاقة فقط. طبعا فرق كبير بين الاتنين، طبعا طبعا. يعني حضرتك متخيلين الفرق؟ مش طب مهندس وهل انت هيبة، بتتكلمي عن، اتفضلي يا فندم. استاذن حضرتك بس لو ممكن نخرج 10 دقائق بريك ونرجع على الساعة يعني 6 بالظبط، بحيث الناس تصلي بس، او يعني معاكي لو وقتك يسمح، لو موافقين يعني. تمام، مفيش مشكلة. طب ممكن نخلص الحتة دي دكتور إسلام بس و طيب تمام، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة خالص. لو وقتكم، لو عايزين تكملوا كملوا يعني، مفيش مشكلة يعني. بس أنا قلت أخد رأيكم الأول الفوتينج، إن إحنا نشوف هل نخرج 10 دقايق الناس تصلي بتاع كده، نظبط ونرجع تاني. أنا موافقة عشان الصلاة. اه تمام حاضر. بصي يا دكتورة، أنا بس هأكد على الحتة دي. في الاي تي اس بيطلب استهلاك الطاقه، في السيبان بيطلب السبلاي تشين كامله من اول رو ماتيريال لغايه الفاينل برودكت. فالفكره دي اصعب بكتير، وبالتالي الحسبه هتبقى اكبر بكتير. طيب انا هسيب حضراتكم زي ما قال دكتور اسلام كده، هي الساعه دلوقتي ال10 اهي، هستسمحكم نرجع 6 لان احنا محتاجين نخلص 7، لان انا 7:30 هيبقى عندي محاضره ثانيه بعد اذنكم، معلش. تمام، تمام يا دكتور، منتظر حضراتكم ان شاء الله. شكرا. مع السلامة. ممكن نبدأ يا باشمهندسة؟ أنا مع حضرتك تمام، يلا. تمام. طب أنا هسألك بس عشان أخد اللابتوب تاني، فهقفل بس النور. اهلا وسهلا بحضراتكم، حضرتك سامعني كده؟ اه سامعك يا دكتورة. مين حضرتك؟ تمام يا دكتور. طيب لو انا ما قدمتش التقرير لاي سبب، ايه اللي هيحصل؟ خليني اقول لحضراتكم ان هو هنا بيتكلم عن الهيئه الوطنيه. هي ايه الهيئه الوطنيه دي اللي يقصدها؟ الهيئة الوطنية اللي بتديلك الاعتماد في استخراج التقرير بتاعك، أو بمعنى أصح اللي هي مسؤولة عن إعطائك شهادة الكربون زيرو كربون، أو اللي هي متمثلة في قياس الانبعاثات بتاعة المصنع أو المورد نفسه. تمام، يعني خلينا نقول ان الهيئه الوطنيه زي ما حضرتك بتشير ليها كده، اللي هي في كل دوله من دول الاتحاد الاوروبي. لو دخلتوا على موقع الاتحاد الاوروبي هتلاقوا في موضوع السبام لكل دوله في نقطه زي فوكال بوينت كده، نقطه اتصال هي المعنيه بملف السبام فيها. يعني لو حضرتك بتصدر لبلجيكا يبقى الوضع في بلجيكا مثلا مع وزاره البيئه. لو حضرتك بتصدر مثلا لفرنسا هتلاقي مثلا هيئه الطاقه هي اللي مسؤوله عن حساب الانبعاثات. لو بتصدر مش عارفه لالمانيا مش عارفه هيئه وزاره الماليه هي المعنيه. في كل دوله في نقطه اتصال، ودي بيسموها الهيئه الوطنيه اللي بتستقبل المنتج المورد، وهي اللي منوطه بملف السبام عشان الحسابات الماليه، عشان هو اللي هيقيم كل طن يساوي قد ايه وتدفع قد عليه ضريبه. فلو حضرتك ما قدمتش التقرير لاي مشكله، ما مشكله فنيه اجرائيه، الموقع نفسه فيه مشكله، لازم بترجع للجهات دي وتبدا تبلغهم. لان لو حضرتك اهملت او تجاهلت هتخش في اطار ان انت حضرتك بتبدا في قصه الانتهاكات للقوانين والتشريعات الخاصه بيهم، وبالتالي حتى لو اجراءاتك وكل حاجتك مظبوطه بس ممكن تخش في حاله من العقوبات. عشان كده بيقول لك اول ما تقابلك مشكله بتقديم التقرير بتاعك على طول لازم تروح للجهه الوطنيه المعنيه اللي في الدوله اللي حضرتك بتورد لها المنتج، وتبدا تتواصل معاها وتبلغهم بالمشاكل بتاعتك. عشان كده هم عملوا اعلان لكل الجهات الوطنيه في كل الدول اللي تابعه للاتحاد الاوروبي. تمام؟ طيب احنا هنا بنتكلم على ده تشريع طالع من المفوضيه الاوروبيه، واحنا بنتكلم على دول الاتحاد الاوروبي. ودلوقتي احنا اتفقنا ان في نقاط وطنيه جوه الاتحاد الاوروبي هي اللي هتبقى مسؤوله ان انا اتواصل معاها. طب هي المفوضيه الاوروبيه بتعمل ايه؟ ايه دورها؟ ايه اللي معلن؟ قال لك ان المفوضيه الاوروبيه او البرلمان الاوروبي اللي مسؤول عن اصدار التشريعات والقوانين هو هيبقى ليه دور في إدارة سجلات السباق. يعني إيه؟ يعني النهاردة حضرتك قدمت تقريرك في نقطة الاتصال الخاصة مثلا بهولندا، وأنا قدمت في اللي خاصة بلجيكا. في الآخر كل ده هيسمع عند المفوضية الأوروبية، لأن هي بتجمع بيانات وداتا، عشان دي هتسمع في التقييم المالي اللي خاص بكل طن كربون اللي هيبقى بعد كده معلن. كمان هم دورهم التقارير اللي حضرتك بتقدمها هتبقى تحت سلطتهم المراجعه والموافقه عليها، لان هفترض ان انا دوله في جزئيه معينه مش هقدر احقق المتطلبات بتاعتها، لان زي ما حضرتك عارفين اي تشريع اوروبي لما بيصدر احيانا يبقى في بعض الدول عندها مشاكل في تطبيقه بشكل كامل. ويمكن من اشهر الدول اللي دايما عندها مشاكل في تطبيق التشريعات الاوروبيه اليونان وقبرص وبعض الدول اللي هي عندها مشاكل اقتصاديه كبيره نتيجه لامكانياتها. وبالتالي انا لازم اخد بالي واخد في عيني الاعتبار ان انا كل اللي هعمله هيسمع في الاخر في المفوضيه الاوروبيه عشان تقدر تقول القرارات النهائيه اللي خاصه باجراءات التطبيق. زي عندنا كده عارفين، مش احنا لما القانون بيصدر بيبقى ليه لائحه تنفيذيه؟ هو بالظبط عشان يقدروا يحطوا اللائحه التنفيذيه بشكل نهائي. كمان ان المفوضيه الاوروبيه هتقوم بعمليه تقييم المخاطر. النهارده في علم الاداره دايما بنقول بيزد اون ريسك، يعني كل نظم الاداره وكل الاجراءات المطبقه طبقا للتشريعات والقوانين على مستوى العالم دايما بيحط الجزء اللي ليه علاقه بالمخاطر وازاي يحللها وازاي يقيمها. فهو هنا بيتطرق لهذه الجزئيه، هو اللي هيبقى مسؤول عن المراقبه والتحليل للكلام ده عشان يقدر يقول اه لا فعلا احنا محتاجين ندي استثناء لمدة سنة لمصر، لا احنا محتاجين ندي استثناء للجزائر، للمغرب، لتونس، لأي دولة، للسعودية، للإمارات، أي دولة إن كانت دي اللي هديها. كمان إن أحيانا بعد ما بيطلع القرار أو القانون الأوروبي بيعملوا عليه بعض التعديلات، زي ما قلت لحضراتكم مثلا الاي تي اس ما زالوا بيعملوا فيه تعديلات. طب التعديلات دي مين اللي هيبقى منوط بيها؟ برضو اللي هيبقى منوط بيها هو المفوضية الأوروبية، لأن هو التشريع صدر من عندهم. كمان التنفيذ وبالانبعاثات المباشرة والغير مباشرة، مش احنا قلنا هيبقى فيه فاليديشن وهيبقى فيه فيريفيكيشن، مين اللي هيبقى منوط بيه؟ هتبقى منوط بيه المفوضية، هي اللي هتبقى مسؤولة ان هي تعتمد الناس اللي هتقوم بإجراءات التحقيق والتدقيق، وهي اللي هتعمل الاجراءات الخاصه بالتحقيقات، ايه الميثودولوجي، ايه الاليه او ايه السند او الاجراء العلمي اللي هيتبعوه في عمليه التحقق والتدقيق، تحديد سعر الكربون، البيانات اللي هيلزموا بيها الجمارك على مستوى دول الاتحاد الاوروبي عشان يبداوا يطبقوها والاجراءات الملزمه، حتى سعر تداول الانبعاثات. يعني ايه تداول الانبعاثات دي؟ كنا لسه بنتكلم فيها من شويه. عملوا شهادات في كل بورصات العالم ومن ضمنها مصر الكربون لتداول شهادات كريديتس، الكربون. بالظبط الكربون كريديتس والبورصه اللي بتحصل دلوقتي على مستوى العالم، ومن اشهرهم في مجال التداول بورصه لندن لو حضرتك تسمعوا عنها. ومصر اطلقت فعلا 750 مليون في 700 اه 750 مليون في بورصه لندن قبل ما تعمل البورصه بتاعتنا المصريه. فبالتالي طب حتى اتفضلي. كنت عايزة أسأل حضرتك حاجة، هل أنا برضو كمصر من حقي إن أنا أطلب إنه المنتج اللي داخل لي أعرف أخباره إيه؟ يعني طبعا مش هتبقى السيبان، هل أنا كمصر أقدر إن أنا أطلق حاجة زي كده، إن أنا اللي بقى أشوف برضو الانبعاثات بتاع المنتج اللي جاي لي بقى من أي دولة؟ هل في حاجة اسمها كده؟ هل إحنا بنفكر في حاجة كده بصي ولا إيه؟ انا ما اقدرش اقول ان احنا بنفكر في حاجه كده او لا، لان في الاخر دي سياسه الدوله وهي توجهها. بس خليني اقول لحضرتك على حاجه، انت من حقك من منطلق زي ما بيقولوا ايه، عارفه هو السيلف ديكلاريشن اللي هو الاعلان الخاص بيكي، او ان انت بتعلني عن المنتج بتاعك. فانا لو في احد مستلزمات الانتاج داخله في العمليه التصنيعيه بتاعتي انا محتاجه اعرف ايه هي البيانات بتاعتك، ومن حقك تطلبي. اصل بالظبط كده، خلي حضرتك بالك من حاجه مهمه جدا، تفضلي. ان النهارده انت حتى لو السيبان مش تشريع ومش ملزم، المستورد الاوروبي ثقافته نفسها بقت بتمشي في هذا التراك، فبقى بيطلب من العميل بتاعه اللي بيورد له انا عايز تحط لي انفيرومنتال ليبل على المنتج. يعني ايه انفيرومنتال ليبل؟ يعني تقول لي استهلكت ميه قد ايه، استهلكت طاقه قد ايه، طلعت مواد ضاره قد ايه، مش عارفه السبلاي تشين، بيطلب منك حاجات كتير. يعني لو تطرقنا لصناعه مثلا زي صناعه النسيج، من قبل السيبان ما يتم اصداره والنسيج بيطبقوا حاجه اسمها الهيج اندكس، واصبحت كبرى الماركات زي بيناتون وزي زارا وزي كابيتون وزي ماركات كبيره جدا النهارده ما بتاخدش قماش الا لما يكون محقق الهيج اندكس. بيقول ايه الهيج اندكس؟ حضرتك بتقولي انبعاثاتك قد ايه على امتداد السبلاي تشين فروم رو ماتيريال تو فاينل برودكت، واحد استهلاكات الميه، كمان السوشيال ريسبونسابيلتي والوومن امباورمنت، بس هم بيسموها جندر طبعا، اكويتي طبعا. ما بيقولهاش وومن، جندر اكويتي تحت كل المعاني. كمان بيقول لحضرتك المستهدفات بتاعتك خلال الخمس سنين الجايه هتعملي فيها ايه؟ يعني انت لازم كل سنه بتحققي انجاز افضل من السنه اللي قبلها. ده العميل هو اللي بيطلب، الدوله اللي بتفرض. اوكي، ده في مجال النسيج فقط حتى الآن يعني. لا، وفي مجالات كتير بدأ يطلبوا كده، بس اشهرهم دلوقتي اللي كان ملفت للانتباه ان قطاع النسيج مش محطوط مثلا في الصناعات اللي قدام حضرتك. بالظبط، مش من الست صناعات اللي اه، هنبتدي بيهم السيبان يعني. في حين ان الاتحاد الاوروبي بيطبقه من قبل ما يطبق السيبان. اوكي وخلي حضرتك المنتج اللي بيخش لهم بالمتطلبات اللي هم عايزينها بياخدوه بزياده عن السعر المتعارف عليه عالميا من 10 ل 15%. فبالتالي بيديكي اوكي محفزات عشان تلتزمي. عشان كده بقول بالظبط. لحضرتك، فكره ان تقولي اه مش انا اللي في الاخر، انا اللي بستورد. النهارده هنفترض مثلا ان عند حضرتك في الشركه عايزه تجيبي حاجه تخش في عمليه انتاجيه، والمنتج اوكي بتاعك هو احد المنتجات اللي هتصدريها للسوق الاوروبي من ضمن الست قطاعات. هنفترض ان هو من الست قطاعات. لو وقعت منك الحته بتاعت مستلزم الانتاج دي مش هتعرفي تنقلي التقرير مظبوط. اوكي فبالتالي طب ليه حضرتك من حضرتك، حقك لو تطلبي. انا هسأل سؤال ما اعرفش حضرتك عندك الاجابه بتاعته ولا لا، طب ليه هم ما اتفضل. مشيوش في السيبام بنفس فكره النسيج او غيره، اللي هو يديني محفزات لو انا محققه الاشتراطات بتاعتهم، مش لو انا مش محققه او ما وصلتش للليفل الريكوايرد يبتدي يفرض عليا ضريبه؟ يعني اقصد ليه ما خدهاش من ناحيه البوزيتيف، ليه خدها نيجاتيف؟ ليه يفرض عليا ضريبة؟ ما لو أنا محققة يديني إنسنتيف، عشان يديني حضرتك ميزة. ليكي سوق، عشان حضرتك اصلا من غيرهم ليكي سوق. آه يعني من غير ما تروحي للسوق فهمتك الاوروبي حضرتك فهمتك. ليكي سوق طيب ومنتجك هو منافس. وهو أصلا عاوز يحد من السوق بتاعي. بالظبط، دي حاجة ده شبه اختصار الكلام. حاجة شبه كده يعني. أوكي يا دكتور اتفضلي اه، حضرتك. يعني لما اقول لحضرتك النهارده اه السعوديه في صناعه الاسمنت رقم 10 على مستوى العالم. فده لا، احنا عندنا دول قويه. تمام، احنا عندنا برضو في صناعه اسمنت عاملين شغل كويس جدا في الحديد وهكذا. فقيسي حضرتك على ده. فبالتالي حتى لو حطيت لك حاجات محفزات انت اصلا مش فارق معاكي، انت ليكي صح سوقك ولا بالضبط. سوق بينهار. فكان لازم اعمل حاجه، اعمل بقى كنترول. اوكي فكره كمان ان هو يعلن نظام اداره الكربون في المناطق الساحليه، ده لازم ناخد بالنا منه. هو كان اثناء حساب السبلاي تشين بتاعت السيبان ما كانش بيتطرق للترانسبورتيشن اللي هو عن طريق البحر. اوكي النهارده هيخش في جزء بتاع السفن والمراكب الناقله للبضائع، هيدخلها في ترانسبورتيشن وهتخش في الحسبه. فلازم ناخد بالنا واحنا بنطبق السيبان، ما ينفعش نقول لا ده اصل مش ده مش بيطبق. لا، هو خلاص دخلها في الحسبه دلوقتي، فلازم نبقى طب وانا مدركين. اجيب البيانات اللي تخص الترانسبورتيشن كمراكب، انا اجيبها منين كمورد؟ اروح لمين اقول له اديني البيان؟ المفروض ان حضرتك بما ان حضرتك عارفه الرحله كام كيلو او كام كم المسافه قد ميل ايه او كام كده. ميل، اه بتقدري. وهو طبيعه المركب اللي رايحه دي ايه، نوع الوقود اللي بيستخدموه في المحركات بصي بقى بتاعتها. حضرتك، انا معرفش طبعا نوع الوقود، يعني في اوريدي مراكب بتشتغل بالجرين هيدروجين انا عارفه، تمام، وفي وفي مراكب مراكب دلوقتي هتشتغل شغاله بالوقود العادي. بالديزل والحاجات القديمه. اه، ما هو ده انا بقى دور سؤال، حضرتك ما انك وانا وانت بطلع بتتفاوضي او حاجه. بتتفقي اتفضلي. لازم تحسبي الحسبه بتاعتك. هتتفقي مع انهي شركه شحن وطبيعه شركه الشحن عشان كده بقول لحضرتك موضوع السيبان مش الموضوع اللي احنا لازم نخش فيه بقوه، لازم نبقى بتأني ونقراه ونذاكره كويس. عشان كده انا دايما بقول يا جماعه اللي بياخد تدريب، احنا كده بنتكلم في العموم، في تفاصيل لو هنخش في الحسبه لازم نخش في تفاصيل الحسبه كل حته لوحدها. انا لما بتكلم على الرو ماتيريال بتكلم بعمل ايه، لما بتكلم على السبلاي تشين بعمل ايه، لما بتكلم على الترانسبورتيشن بعمل ايه. اوكي ده تمام مهم. يا دكتور، تمام يا باشمهندس اتفضل. تاني حاجه، فكره ان هو لما هتقولي حسبتك المفوضيه الاوروبيه ممكن الطريقه اللي بتحسبي بيها مش هي دي اللي هتتوافق مع المنهجيه بتاعتهم. هم احيانا هم عمالين يجمعوا داتا من كل الناس، وممكن يتفاجئ ان بعد ما يخشوا في تطبيق اللائحه التنفيذيه بتاعتهم يحط حضرتك ميثودولوجي معينه للتطبيق. طبعا وارد. الحته دي اللي قلت لحضرتك السنه الجايه دي حماده تاني اللي انا قلت لحضرتك عليها. التشريعات السنويه في شكل قوانين نهائيه في منتصف عام 25. اوكي هي دي اللي بقول لحضرتك اللي هتأثر علينا في القرارات في الفتره الجايه. اوكي تمام؟ فكره الاعفاء اثناء بقى، احنا زي ما اتفقنا احنا الجانب مثلا المصري وبعض الدول الناميه بتتفاوض معاهم عشان يديهم استثناءات وهكذا، ده لازم ناخد بالنا منه ونبقى متابعين، لان ده هيدي فرص للمصنعين بتوعنا والمستثمرين ان هم يقدروا يحققوا نجاح. طب بعد اذن حضرتك يا دكتور، هل في مثلا لينك معين او سايت معين نقدر نتابع عليه الابديتس دي؟ خليني ان شاء الله كده يعني خلال التدريب انا هبقى احط لكم على جروب اللي عامله دكتور اسلام اللينكات بتاعت المواقع اللي ممكن حضرتك تستعينوا بيها او تتابعوا عليها باستمرار الحاجات اللي بتحصل. اوكي تمام، تمام، شكرا لحضرتك، تحت شكرا امرك. لحضرتك، اتفضل طيب حضرتك. خلينا كده باختصار، ده ملخص للقطاعات وايه اللي هيتم فيها. ده طبعا من واقع الاتحاد الاوروبي حتى هذه اللحظه. خليني اتفق معاكم ان اي معلومه بنقولها في خلال التدريب اللي هي حتى شهر 10 24، يعني اللي قدام حضرتك ده اخر ابديت طبقا ل 10 24، هل في بدايه 25 هيحصل متغيرات؟ وارد جدا، انا مش عارفه، بس اللحظه دي احنا بالنسبه لنا هم هيحسبوا الغازات كالاتي. لو بيتكلم في الاسمنت هو بيركز على السي او 2 بس، لو بيتكلم على الاسمده هيتكلم على ثاني اكسيد الكربون واكسيد النيتروز، لو هيتكلم على الحديد والصلب برضه هيتكلم على السي او 2 بس، لو دخل في الالومنيوم هياخد في حاجه. انا مع حضرتك اتفضلت. لو اتكلمنا على الالومنيوم هنتكلم برضو على السي او 2 والبي في سي، لو دخلنا على الهيدروجين هنتكلم برضو على السي او 2، لو اتكلمنا عن الكهرباء برضو على السي او 2، بس الكهرباء دايما بيحسبها لكل ميجا وات، لكن بالنسبه للصناعات الاخرى بيحسبها لكل طن من المنتج، كل طن من المنتج بيطلع قد ايه من الغازات دي. طيب في فتره توفيق الاوضاع اللي هي الترانزيشن بيريود اللي احنا فيها دلوقتي، حضرتك بتحسب الحسابات بتاعتك طبقا للانبعاثات المباشره والغير مباشره. في الكهرباء بيحسب المباشره بس، دايما الكهرباء هتلاقوا ليها طبيعه شويه مختلفه عن بقيه القطاعات اللي هو بيطبق عليها. خلال بقى فتره الالزام الاسمنت والاسمده هيحسب المباشره والغير مباشره. خدتوا بالكم من الاسمنت والاسمده اللي هي الصناعات اللي عنده فيها صناعات. الحديد والصلب والالومنيوم والهيدروجين هيعتمد على المباشره وتكون قابله ان احنا نراجعها ونتحقق منها. طيب لو هيتكلم بقى على الانبعاثات التانيه اللي ضمن الانبعاثات المباشره، قال لحضراتكم لما هنوصل في 100% من الانبعاثات للمنتجات الوارده حتى 30 يونيو هيبقى اجراءات التقارير مختلفه، ولما نوصل ل 31 هيحط بقى القيم الافتراضيه. يعني ايه القيم الافتراضيه؟ حضراتكم عارفين ان لكل صناعه وطبقا لمكانها بيختلف الاميشن فاكتور، والاميشن فاكتور ده هو اللي هيأثر على حساب الانبعاثات. تمام، ومن هنا هو مدي لحضرتك فترة لغاية 30 يونيو هتبقى الموضوع ماشي في إطار ان هو هيسيب لحضرتك كده تشتغل يعني زي ما بيقولوا بحاجات كده يعني اجتهادية، لكن من ونخش مع حضرتك الانبعاثات الغير مباشرة المباشرة لنسبة 20% من إجمالي الانبعاثات كلها. النقطة الثانية، وخلي بالك في الكهرباء طبعا هو بيعتمد على الحاجات التراكمية، الانبعاثات الغير مباشرة بقى قال لك هيربطها بحاجة مهمة جدا، باتفاقيات الطاقة، وده جزء مهم ومفيد للمصنعين، لان الحمد لله مثلا مصر مثلا عامله كذا اتفاقيه في تصدير الطاقه، فده هيسهل عليهم حاجات كتير ويوفر لهم حاجات كتير في الحساب، وهيساعدهم ان القيم بتاعتهم تكون للمصلحه ما تكونش يعني بالسالب، هتكون بالجانب الايجابي. فمهم ناخد بالنا من الجزئيه دي، لان الجزئيه دي بالنسبه للشخص المصنع واللي بيطبق مهمه جدا جدا وهتساعده في حاجات كتير. تمام، طيب لما بنيجي نطبق حساب الانبعاثات عندنا في حاجه اسمها انبعاثات مباشره وانبعاثات غير مباشره، وفي انبعاثات بتجمع بالاثنين اللي هم بيسموها بقى سكوب 1 وسكوب 2 وسكوب 3، وهم حاليا بيشتغلوا على حاجه جديده اسمها سكوب 4. تمام؟ ايه بقى مباشره وغير مباشره، وبتجمع بين الاثنين، واسكوب 1 واسكوب 2 واسكوب 3، وايه الكلام الكتير اللي ملخبطنا بيه ده؟ حد جرب يطبق الكلام ده؟ حد معانا من الحضور جرب يشتغل على الحاجات دي؟ لا انا اول مره اساسا اعرف على موضوع السي بام. كان من كنت في اجتماع في وزاره التخطيط والسفاره الانجليزيه يعني او البريطانيه، فانا وسمعتي طبعا السبام الانجليزي، ما سمعتش عن السبام بتاع الحلقات ولسه اللي حتى هو كمان بيتكلم عن السيراميك وعن حاجات تانية ايوه مظبوط، والزجاج والكلام ده. ولسه هم حتى كمان زي ما حضرتك قلتي اللي هم لسه حتى مش محددين لسه كمان قيمه الانبعاثات وازاي اساسا هيحددوها، فكل ده بس في سي بي ام بس ازاي هاو تو لسه ميجر لسه مش عارفين حتى. خليني اقول لحضراتكم، سكوب 1 دايما احنا بنقول ده ابسطهم، ودايما بنقول اللي بيبدا يا جماعه لو سمحتوا خلي دايما بدايتك بالابسط، وابدا كل ما تحقق انجاز خش على الاصعب، ما تبداش بالصعب عشان ما تحملش نفسك اعباء والتزامات، لان في الاخر انا اللي بحط الكوميتمنت بتاعي، وخصوصا في فتره طوعي، يعني فترة أنا بعمل اجتهادي وهو مديني سماحية بإن أنا أحط حاجات افتراضية، فما فيش ما يجبرني إن أنا أحط حاجات إلزامية على نفسي. سكوب 1 ده اللي هي الانبعاثات المباشرة اللي جوه المؤسسة، اللي خلينا نقول بشكل مختصر كده استهلاك الطاقة، يعني فاتورة الكهرباء اللي حضرتك بتدفعها. تمام؟ عندك مثلا عربيات بتوصل الناس، ماشي، استهلاكات البنزين بتاعت العربيات بتاعت الشركه بتاعتك، استهلاك الطاقه بتاعك اللي جوه الشركه كده. انا بتكلم بايه باختصار عن سكوب 1. طب سكوب 2 قال لك الحاجات الغير مباشره اللي بتجيلك من بره، يعني مثلا المورد وهو جايب لك الحاجه بتاعته فهو مش عارف بيستهلك مواصله مواصلات بتجيلك فتبقى حاسب المواصلات بتاعته، الجزء اللي هو جابه لك ومدخله لك المصنع فده استهلك طاقه قد ايه فانت تكون حاسبه لانه ده جاي عليك. افترض ان حضرتك الشركه بتاعتك فيها ديزل او مولد بيولد الكهرباء جوه المصنع، فحيث ما بقاش عندك مولد بقيت محتاج تجيب طاقه كمان من بره، فاضطر هتجيب طاقه وتشتري طاقه من بره، الحسابات الخارجيه. طب سكوب 3 قال لك لا ده بقى كل حاجه اللي جوه واللي بره وكل التفاصيل، اللي هو من اول ما الخام بيخش لك وبيبدا العجله تدور لغايه ما تسلمه للعميل. ده كده باختصار سكوب 1 وسكوب 2 وسكوب 3. وخليني اوضح لحضراتكم الصوره دي يمكن اكثر ايضاحا شويه من الموقف، يعني بتوضح لحضراتكم ازاي هو بيطبق سكوب 1 وسكوب 2. سكوب 1 اللي هو الجزء الاخضر اللي هو الجزء المباشر اللي هو الفاتوره بتاعت الكهرباء جوه الشركه او اي انبعاثات داخل الشركه بشكل مباشر. وخلي بال حضراتكم زي ما اتفقنا الانبعاثات ما بتشملش بس ثاني اكسيد الكربون، بتشمل غازات الاحتباس الحراري المختلفه. سكوب 2 اللي هي الحاجات المؤثرات الخارجيه اللي بتجيلك من بره زي مثلا الكهرباء اللي بتوصل لك و و و. سكوب 3 قال لك بقى كل حاجه، يعني لو انت هتشحن المنتج بتاعك لبره مصر فهتستخدم طيران، هتستخدم مراكب بحريه، هتستخدم اتوبيسات نقل عبر الحدود او اللي اسمها التراكات الكبيره اللي بتنقل مش عارفه ايه، ودي مش تبع الشركه وما تمتلكهاش الشركه، دي حضرتك هتحطها في الحسبه بتاعتك. كل الكلام ده داخل في الحسبه بتاعتك. عشان كده بنقول هو لما بيتكلم على السبام الله بارك لما بنتكلم على السبام احنا بنتكلم عن السبلاي تشين كاملة. طب هو بس بيتكلم على سكوب 1 وسكوب 2 وسكوب 3؟ لا، هو مش عايزك تتطرق لدول بس، هو عايزك كمان تخش في حتة السبلاي تشين، يعني عايز من اول الرو ماتيريال لغاية الفاينل برودكت. قال لها يعني ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يعني النهارده انا لو بتكلم على حديد وصلب، نقول مثال احنا عندنا في مصر ما عندناش البلت، احنا بنستورد البلت وبنصنع الحديد اللي هو بنشكله، يعني سواء بنخش في الاجهزه الكهربائيه سواء بيخش في صناعه الحديد الخرساني او بيخش في اي صناعات اخرى، فانا عايز احسب صناعة أنا بقى هصدر لبره مثلا البادي بتاع التلاجة، فعايزة أعرف الانبعاثات اللي نتجت عن صناعة البادي ده هحسبها إزاي طبقا للسيبان. مطلوب من حضرتك البلت اللي دخل في صناعة الحديد طلع انبعاثات قد ايه لكل طن. طب انا مش عندي، عشان كده اصبح في مشكلة لما تيجي تصدر البادي بتاع التلاجة، انت مش عارف البلت، فلازم تطلب زي ما حضرتك كنت بتسألي دلوقتي، اطلب من المورد بتاعي للحديد اقول له لما تبعت لي البلت ابعت لي معاه بيان كل طن من البلد طلع انبعاثات قد ايه، عشان اما اخد الطن ده وادخله في الصناعه بتاعتي بتاعت التشكيل خلال امتداد السبلاي تشين اعرف طب الطن ده لما طلع انبعاثات انا بحسبه ازاي، بحسب من اول الخام والاف اي لما بحطه مش عارفه مع السي او 2 اللي بيتصنع وعمليه نقله من مكانه لو هو جاي لي من بره منقول عن طريق البحر او عن طريق الجو، احسب عمليه ترانسبورتيشن دي اتعمل فيها استهلاكات قد ايه وانبعاثات قد ايه لكل طن بيتنقل، وبعد ما ياخد الطن اللي اتنقل ده بحساب المواصلات بتاعته وبحساب العمليه التصنيعيه بتاعته من اول الرو ماتريال المنتج الخام دخل مصنعي ايه اللي تم على امتداد المصنع والسبلاي تشين. طب انا خلصت البادي، البادي ده عشان انقله وارجعه اوروبا مثلا او ارجعه اي بلد تانية هنقله ازاي وهعمله، كل المراحل دي اللي هو عايزك تحسبها. عشان كده هو عمال يدينا في مصطلحات كتير جدا، من ضمنها واحد سكوب 1، اتنين سكوب 2، تلاتة سكوب 3. مرة تانية نسمع كلمة كاربون فوت برينت، مرة تانية نسمع كاربون اوفست، مرة نسمع كاربون كريدت، كاربون ماركت، بقى يحط لي اسماء كتير عشان فكرة التداول نقدر نتحكم فيها ونحسبها. طب انا مثلا البلد جاي لي من عند هبه، انا هعتبر هبه دي دوله وبتصدر للدكتوره غاده، فهبه قالت انا طلعت في الحديد البلد بتاعي انبعاثات قدرها 10 طن، فدكتوره غاده راحت خدت من دكتور اسلام بلد قال لها انا مطلع 100 طن، ولما بنشوف الارقام في تفاوت كبير جدا من 10% ده جه منين؟ اصل انا المصنع بتاعي عمل صناعات اخرى صديقه للبيئه عملت تخفيض، فالفرق ده راح في التخفيض هنا، فكميه الانبعاثات اللي محسوبه على المنتج بتاعي قيمتها قد ايه؟ 10. فلما حضرتك بتحسب بتلاقي فيه فرق، فتلاقي فيه نقاط بين ده وبين ده هتاثر في الحسبه اللي حضرتك بتقدمها للاتحاد الاوروبي في التقرير. فمطلوب من سيادتك لما تجمع التقارير والبيانات لازم تكون بتعمل لها تحقق وتدقيق من خلال الجهات المعتمدة، عشان لما تحط بيان وأرقام ويحصل عند حضرتك مراجعة ما تلاقيش ان عندك في بيان مش مظبوط وما عندكش جاستيفيكيشن بتاعك اللي بتتكلم وبتستند اليه. عشان كده هو بيقول لحضرتك لازم تاخد بالك من الانبعاثات المباشرة والغير مباشرة والانبعاثات اللي بتجمع بين الاتنين. الحتة دي واضحة لحضراتكم؟ تمام يا فندم، هي بس الفكرة كلها عشان طريقة الحساب محدش واخد عليها، وفي كومبليكيتد شوية في قلب الأرقام مع الصناعات، فطبعا محدش هيبقى ملم بالموضوع ده كتير يعني، عشان كده احنا ايه مش هنبقى مدركين للموضوع ده قوي يعني. ما خليني اقول لستك على حاجه. بص يا دكتور محمد، القصه كلها ضروري حتى المعلومه العامه والاساسيه، انا لغايه دلوقتي ما دخلتش في تفاصيل، يعني مثلا عمليه الترانسبورتيشن ليها اجراءات ولها حسبه شويه معقده غير بقيه الحسابات، يعني ليها كده مواصفه خاصه بيها وليها اجراءات في مواصفه خاصه بالترانسبورتيشن 14083 دي فعلا مواصفه صعبه، يعني هي حتى مش سكوب 1 ولا 2، هي حاجه كده تكاد تكون سكوب 10، يعني حاجه دي هو نظم اصلا الجودة بقى دكتور. خليني اقول لسيادتك، ماشي، ما هو انا محدش بحاول يعني. اتكلم بشكل عام، انا ما بحاولش بس انا عايز الفت انتباه سيادتك وحضرتك بتحسب الانبعاثات للجزئيه دي ليه؟ لان لو افترضنا ان حضرتك اللي هتبقى منوط بادخال البيانات بتاعه التقرير، وفرضا جالك مراجعه من الجهه او النقطه الوطنيه اللي بتستلم من حضرتك الداتا، ولقيت مثلا ان حضرتك مدخل منتج انبعاثاتك في البلد زي ما اتفقنا 10، وفي قرينك تاني مدخل 80 او 100، وفي جاب كبيره ما بينهم، ممكن يرجع لك انك مدخل بيانات غلط. فلازم حضرتك اوراقك ومستنداتك اللي بتستند، لان هو بيطلب منك، احنا هنيجي نتكلم في التقرير بالظبط بتدخل وبتعمل ايه، بيطلب من حضرتك المستندات المرجعيه تبقى موثقه. فمهم قوي ان هل في حضرتك تاخد بالك جدول، من النقطه دي. هل في جدول انا بمشي عليه بحط فيه الديتيلز دي كلها بحيث ان يبقى ايه انا يعني؟ اشرح لحضراتكم ايه، ازاي تخش على الموقع وازاي تدخل بيانات. يعني احنا ماشيين خطوه خطوه مع بعض ان شاء الله يا رب، يعني باذن الله، اتمنى من الله ان شاء الله خلال الدوره حضراتكم باذن الله تخرجوا يعني بقدر المستطاع حاصلين على اكبر معلومه تقدر تساعدكم لو هتخشوا على السيبام ريجستري وتقدروا تدخلوا بيانات بسهوله ان شاء الله يعني. بس انا بيهمني الحته قوي بتاعت الحسبه دي، لان يعني بحكم التعامل مع بعض القطاعات انا بتفاجئ ان هما بيجمعوا بيانات وما عندهوش اي سند لما يقدم يقول انا سندي ده، او انا الدليل على كلامي الورقه المرجعيه بتاعتي. لان خلي بال حضرتك الموضوع هيفرق معاك كتير جدا في حسبه الضريبه وفي العقوبات اللي هتوقع عليك، ودي مهمة. عشان كده بقول لسيادتك احنا محتاجين ناخد بالنا من الجزئية دي. تاني انا بأكد ان احنا يعني خليني اقول لحضرتك مثال كده. مثلا حاليا في التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه، انجلترا لا تطبق في حساب الانبعاثات غير سكوب 1 وسكوب 2، والاجبار عندهم من قبل الحكومه الانجليزيه سكوب 1 وسكوب 2 فقط، في حين ان هي بتطالبك بسكوب 3 وبتطالبك بتفاصيل اكتر مثلا، لان هو في الاخر في صعوبه في تطبيق بعض الحسابات. الجزء الثاني هو كمان عايزك تعمل بعد، خلي بالك ان هيبقى في خطوه ثانيه، مش انا قلت لحضرتك هو مش التشريع الوحيد اللي صدر، قلت لك في تشريعات اخرى، قلت لحضرتك في حاجه اسمها سي اس ار دي اللي هو كوربريت سستينابيلتي ريبورتنج دايركتيف، وفي الكوربريت سستينابيلتي دي لونج دايركتيف. الاثنين دول هيحط لك فيهم السبام مع مستهدفاتك الجديده في التخفيض. وعندنا أعتقد إن المصانع اللي عندنا كلها ما فيهاش خطط خمسية أو عشرية بالنسبة ليهم في التوسع ما هو السوقي. بقى بعد ما تطلع الحاجات دي في منها قوانين هتطبق من 27 يعني بعد السبام بسنه. فالفكره كلها ان لازم حضرتك وانت بتشتغل تبقى مدرك ان انت في حساباتك لازم يبقى في خطط مستهدفه للتحسين، والا مش هتتواجد في سوق التداول او التجاره العالميه. عشان كده انا ليه بقول هتاخد بالك من حسبتك وحضرتك بتقيمها عشان تبقى عارف الفتره الجايه هتخفض في ايه وهتحسن في ايه، وهل هتحتاج تطوير تكنولوجي ولا مجرد فكرة إعادة صياغة لأداء المهام العمل جوه المؤسسة بتاعتك. أحيانا وإحنا بنعمل الحسبة بتاعتنا، عشان كده بقول لك لازم ناخد بالنا من التفاصيل بتاعت الحسبة، أحيانا بتبقى القصة محتاجة زي مثلا إيه، خليني أقولها حاجة بشكل أبسط شوية، بس يعني مش هو ده اللي أقصده فعلا، يعني مش هو ده اللي بيتم فعليا، بس خلينا نقولها بمثال بسيط. أنا مثلا عندي في البيت كان عندي اللمبات كلها لمبات عادية، ما كانش عندي ليد. فلما جات لي فاتورة الكهرباء كبيرة قوي بدأت أنا أدعبس كده إيه اللي بيحصل عندي وفي استهلاكات، فقلت لا ده أنا هغير كل اللمبات وهجيب اللمبات الليد لأن هي أقل استهلاك للطاقة، وكمان بدل ما أنا سايبة الشواحن بتاعة الموبايل محطوطة في كل الفيش بدأت أشيلها، وكمان بدل ما كل البيت النجفة فيها 10 لمبات خليت فيها 3 لمبات ومش عارفة ايه، خليت فيه لمبتين، وبدل ما كنت بشغل الغسالة 4 5 مرات في الأسبوع هخليها مرتين في الأسبوع. فاتفاجئت إن فاتورة الكهرباء نزلت للنص. أنا ما طورتش في تكنولوجيا، ما عملتش جديدة، أنا كل اللي عملته عملت حاجة واحدة بس، ان انا غيرت سلوكيات واداء حاجات كانت موجوده عندي بس اعدت صياغتها بطريقه ابطأ. يمكن التكنولوجيا الوحيده اني غيرت لمبات من لمبات عاديه لمبات ليد، لكن بقيه الحاجات اللي تمت داخل البيت ايه، ان انا حسنت عارف حته مصطلح الكفاءه اللي بقى طالع دلوقتي الافشنسي، ازاي نعمل افشنسي؟ ايوه عشان مظبوط. عشان كده بنلاقي دلوقتي بقى في شهادات في نظم الاداره اسمها انرجي افشنسي، ووتر افشنسي، مانجمنت، مش عارفه. المصطلحات دي لما طلعت هي كانت مصطلحات تمهيديه للخطوه اللي احنا بنتكلم فيها، تمام؟ فمهم قوي ناخد بالنا من قصه الحسبه. الحسبه دي هتفرق معانا كتير لما النهارده ارتب وابقى عارف انا بشتغل على سكوب 1 وسكوب 2، وحتى لو انا هشتغل على سكوب 1 اللي هو على امتداد اللايف سايكل بتاعت المنتج، ابقى مركز استهلاك الطاقه في البلد بس، ماليش دعوه بالتفاصيل الباقيه، مش هخش فيها. طب عمليه النقل، هاخد استهلاك الطاقه اثناء عمليه النقل، مش عارفه جوه المصنع استهلاك الطاقه، مش هخش بقى في الراجل اللي بينقل والشخص اللي واقف في المصنع ده، هو عشان يجي لي الشركه من الشغل من بيته للشغل بيركب مواصلات تبعه، والمواصلات دي بتستهلك قد ايه، ده هو على مدار اليوم بياكل وبيشرب ويمسك كوبايه بلاستيك وبيرميها وبياخد كيس بلاستيك يحط فيه الاكل وبيرمي الكيس. مش عايزه اخش في كل التفاصيل الفرعيه دي، انا عايزه ابقى مركز وعارف انا بشتغل على ايه، لان في الاخر ده هيسمع معايا في الحسبه النهائيه، لان كل ترم هقدمه وممكن يكون سبب في وقوع بعض العقوبات عليا، لان البيانات بتاعتي مش مظبوطه، وانا محتاجه اركز ان الداتا اللي تبقى عندي ليها ايفيدنس. دايما نقول ان حضرتك حتى لما بتيجي تعمل اوديتنج من غير ايفيدنس ما عندكش اوديتنج، يعني لما تيجي تقول انا عملت مراجعه ولقيت في مشكله وعملت اجراء تصحيحي، لو ما عنديش دليل ان في مشكله حصلت يبقى الاجراء بتاعك باطل، والمشكله اللي طلعتها ملهاش اي وجود في الواقع. يبقى طب مهم قوي اخد باشمهندس بالك. هبه، اتفضلي. هل في مينيمم ريكوايرمنت مثلا اتحددت نسبة الانبعاثات مثلا منها اقدر ان انا اخش في التصدير بدون مثلا ما يبقى فيه عليا بيردن فاينانشلي او اي حاجة من دي؟ هل في مينيمم معين؟ هل في حاجة انا ابص لها وابقى بترجتها مثلا في تحسين الاداء بتاعي او بتاع شركتي عشان خاطر يعني ابقى محققة الاوبتيمم بالنسبة لي انا؟ ده بقى اللي احنا متوقعينه في نص 25، اوكي مش هو قال لك في نص 25 هيبقى فيه متغيرات وفي حاجات لسه احنا متوقعينها في التعديلات في القوانين والتشريعات، ده اللي احنا متوقعينه في 25 يبدأ يعلن عن الحد اللي مش هدفعك عنده ضريبة. ايوه بالظبط كده. ده سؤالي بالظبط. طب ما هو الواحد اصله لو دلوقتي مثلا بنشتغل على حاجة وتحسين، ما انا مش عارفة المفروض لكن اللي احسن هيوصل ايه. ل 80 هيدفع، اللي هيوصل ل 100 هيدفع الضعف، اللي هيوصل لمش عارفه هو ده المتوقع بقى. هو ده بقى المتوقع في نص 25. ومش لكن بس ده، حاليا احنا انا ما اقدرش، بنتكلم لو انا عايزه احسن بحسب مثلا الانبعاثات وعايزه هيفرض احسنها، انا عليا مش ايه؟ عارفه احسن لحد كام، مش عارفه. هو واضح بس ان الدكتورة حصل عندها مشكلة وكده تفتح بالظبط. دلوقتي تاني. معلش انا اسف يا جماعه، بس حصل حاجه كده، فانا معاكم برضو موبايل وهفتح حالا دلوقتي من اللابتوب. تمام. تمام انا من بس كنت حضرتك. بقول يعني انا اذا لو دلوقتي انا لو عايزه احسن انا مش عارفه احسن لفين، صح كده؟ اه بالظبط. والحقيقه هي دي المشكله الاساسيه اللي بالنسبه لناس كتير ممكن مش عارفه تحددها، لان احنا تايهين في قصه ان ايه المينيمم ليميت اللي بالنسبه لي يبقى اكسبت ان انت تسمح لي بالدخول من غير ما تدفعني اي غرامات او اكزاكتلي اي. اكزاكتلي بالظبط كده. هو ده الهدف. عشان كده احنا بنقول ايه، بنقول احنا متوقعين 25 ان تظهر حاجات جديده وتعديلات للقوانين. وخليني اقول لحضرتك حاجه كمان، ان بعد انجلترا ما طلعت القانون بتاع السباق احنا متوقعين الحاجه هتبقى مختلفه. كله بيبص متوقعين لبعض. ان الصوره هتتغير، اه طبعا. بس احنا لحد زي ما قلت احنا في الفتره دي يعني ده طبقا لاخر تعديل تم في شهر اكتوبر 24، الشهر لان اللي في فات. اكتوبر 24 اه الشهر اللي فات ده اكتوبر 24 حصل حبه تعديلات في الارتكل نفسها بتاعه السبام، بس تعديلات مش جوهريه، تعديلات عامه اللي هو ايه، مين المسؤول؟ لا ده اللي هيورد ده. هو الصوت بيقطع طب شوية هو ولا بينه وبين حاجات كده من هذا القبيل، تطبق سكوب 1 ولا سكوب 2؟ انا بقول لك يقصد بها ايه؟ عايز استهلاكات مباشره هتقول لي بقى ده حاجه بترجع لك، هتخش في التفاصيل ولا هو لسه ما حددلكش حاجه؟ ما حددلكش حاجه عشان هو لسه بيجمع بيانات. عشان كده لو خدت بالك ان انا عندي اتنين بتعامل معاهم دلوقتي، بتعامل هو في مشكلة عند المهندسة هبة تقريبا. باشمهندسة هبة ممكن تدخلي من الموبايل تتكلمي، ولو هتغيري من اللابتوب يعني طيب اوكي عشان انا الصوت هخش من، بيقطع ده. لا انا هخش من الموبايل اتكلم مع حضراتكم وهسيب اللابتوب بس للسلايد. ماشي تمام، بس اقفل المايك في اللابتوب عشان يسمع صوت. كده تمام. ماشي، صوت حضرتك مسموع اتفضلي. دلوقتي. طيب خليني اقول لحضراتكم ان انا عندي حاجتين، المفوضيه والجهه الوطنيه اللي حضرتك بتتعاملي معاها عشان تدخلي البيانات بتاعتك. هنا قصدت اوضح الجزء بتاع المفوضيه عشان حضرتك تبقي عارفه ان احنا حتى هذه اللحظه بنتكلم بالمتغيرات اللي بتحصل اول باول. ما وضحوش لا ميثودولوجي هنعملها ايه في الحساب، ولا وضحوا ايه المينيمم ليميت للقبول او الرفض. ما هو يبقى مش أنا ما معنى ان أقدرش هو أقدم حاليا تقارير طوعية، لأنها إحنا مش عارفين هي مبنية على أي أساس في الحسابات، لا أقدمها هو إزاي؟ سمح لحضرتك تقدمي بالتقارير الطوعية بس ما بيدفعكش حاجة. آه يعني أنا حضرتك أقصد، معاك بس لو مش متقد لو مقدمين التقارير دي اللي هي الطوعية وفيها بارامتر مش متاخد في الاعتبار وهو عايزه، أو العكس، هتبقى مسليدنج التقارير دي وهتحاسب لا عليها. بالنسبة له هو دي مجرد تجارب عشان يقدر يقيم عليها الموقف ويقدر يحط الميثودولوجي اللي هيفرضها على حضرتك عشان تطبقيها. تمام. يعني هي احد الاليات، اولا بتساعد حضرتك انك تعرفي واقفه فين ومحتاجه تعملي ايه، وفي نفس الوقت بتساعده هو هيتعامل معاك ازاي. عشان لو خدت بالك هو قال لك في نص 25 هيبدا يحط القوانين والتشريعات للمحققين المعتمدين، ودي نقطة مهمة جدا. لأن هو في الآخر لما حضرتك هتطلعي التقرير هو مش هياخده از اتيز كده ويعتمد عليه. هو من حقه يقول إن أنا هبعت واحد يعمل إجراءات التحقيق والتدقيق في الجزئية دي. عشان كده لو حضرتك بتتابع موضوع السباب، المجلس الوطني للاعتماد اللي هو الإيجاك المصري اعتمد في إجراءات التحقق والتدقيق من الاتحاد الأوروبي. فبقى هو الجهة المنوط بالظبط. دي عملية التحقق يعني. لا هو دلوقتي بيدي شهادات لبعض الجهات تقوم بالاجراء ده، زي مثلا الصادرات والواردات ومواصلات، يعني كذا جهه كده بداوا يعملوا اصلا. فهي الفكره في عمليه حساب الانبعاثات قد كده هتبقى مهمه بالنسبه لحضراتكم لو كصناعه بقى وبتطبق. عشان كده انا بركز دايما عليها وبقول يا جماعه فكره حساب الانبعاثات دي فكره مهمه جدا، ما تاخدوهاش ان احنا شاطرين وعملنا كل حاجه، لا، لان في الاخر حتى لو انت عامل شغلك مظبوط بس من غير ايفيدنس او من غير دليل لحضرتك، من المتوقع انك ممكن تقع في قصه عقوبات قدام شويه، لان لغايه دلوقتي زي ما اتفقنا ما فيش حاجه تم وضعها بشكل نهائي. تمام. طيب احنا هنا بنتكلم عشان انجح في تطبيق السبام، دايما بنقول اهم حاجه التعاون والشراكات. فاكرين لما قلنا احيانا بيبقى في مورد للاتحاد الاوروبي بيبقى متسجل في اداره الجمارك بتاعتهم وبيستخدموه كمقيم، فالناس دي لما بعمل معاها شراكات انا كمصنع في اي دوله من الدول العربيه بيسهل لي اجراءات كتير جدا جوه الاتحاد الاوروبي، والنفاذ للاسواق بآليه سهله، لان هو بيبقى فاهم كويس قوي يدخل البيانات ازاي ويتعامل بيها ازاي. فكرة ان انا ابقى فاهم القانون ومذاكره كويس وعارف المتطلبات واقدر احققها، ده هيساعدني ان انا اعمل توعية للقائمين على العمل والصناعة جوه المؤسسة بتاعتي. ده جزء مهم. ليه بقول لحضراتكم ده جزء مهم؟ النهاردة في عالم التطبيق بتاع المواصفات، خلي بال حضراتكم اي تشريع بيبقى ليه لستة كده بمجموعة مواصفات بيتم تطبيقها. المواصفات الدولية في حالة ثورة، بالذات اللي بتشتغل في قطاع البيئة والتغيرات المناخية. والثورة اللي بتحصل في قطاع البيئة والتغيرات المناخية هتسمع في تطبيق السبام. يعني النهاردة احنا بنتكلم على مواصفات خاصة بالترانسبورتيشن، ازاي حضرتك تحسب الانبعاثات اللي هي ب 10083. بنتكلم على مواصفة خاصة بالكربون نيوتراليتي، حيادية الكربون، اطلع طن اعمل حاجة تانية تخلصني من الطن ده. بيتكلم عن حاجات خاصة بالزيرو كربون. النهارده بيتكلم على الصناعات بشكل مخصص، يعني بيتكلم مثلا عن حاجه اسمها كابتشر اوف سي او 2، ازاي ياخد السي او 2 من صناعه زي صناعه الاسمنت ويعمل عمليه تخزين ليها ويعيد استخدامها، فبالتالي يبقى ما طلعش سي او 2. فكره السيركلر ايكونومي والاقتصاد الدوار، وازاي نعيد استخدام المخلفات عشان ما طلعش انبعاثات. ما هو كل ما الدايره اتقفلت كل لما الانبعاثات قلت، ففكره ان انا اعتمد على ده لازم ابقى فاهم. موضوع السيبان مش التشريع اللي احنا شايفينه قدامنا بس، السيبان هو مجموعه من الاليات والاجراءات اللي يجب للمصنع ان يضعها في الاعتبار اثناء التطبيق عشان يعرف ينجح ويحقق المنافسه اللي يقدر يبقى هو مميز مقارنه بالاخرين. دي نقطة مهمة أوي لازم ناخدها في اعتبارات. تمام؟ طيب من أول خطوات التطبيق دي هستسمح حضراتكم هنبدأ فيها من بكرة، وهنبدأ نكمل إن شاء الله لآخر يعني كل يوم كده هناخد جزئية لغاية ما نخلص البرزنتيشن. لو في أي حد من عند حضراتكم عنده أي سؤال أنا جاهزة قبل ما نقفل. هو أنا بس أستأذنكم، يعني أنا بكرة عندي أول ساعة ففي حاجة التزام تاني، هل في تسجيل ده بحيث الواحد الساعة اللي فاتته دي يقدر يعوضها يعني أو يسمعها بعدين؟ اه هو يا فندم موجود، بعدين. طب تمام ماشي، شكرا موجود لحضرتك. ان شاء الله، ان في لينك كده بنعمله في نهايه الدوره يعني، بس بعد ما نمنتج ونظبط الدنيا ونرفعه وبنبعت حضرتك اللينك تقدر تخش عليه بالايميل بتاعك. طب تمام، شكرا لحضرتك، ألف شكر. لا في أي أسئلة لحضراتكم؟ شكرا يا بص، دكتور هبة، ميرسي حضرتك لحضرتك. يا دكتور حضرتك كنت اشرت في الاول ان السيبام هيطبق على 6 صناعات، طب بقية الصناعات يعني وضعها ايه؟ من المفترض ان لما صدر تشريع السيبام تم الاتفاق ان يناير 26 هيبقى الزام على ال6 قطاعات دول، وفي 2034 كافه القطاعات والصناعات المختلفه التي تدخل السوق الاوروبي سوف يتم التطبيق عليها. تمام دكتور، شكرا. وهياخدوها واحده واحده، يعني خلي بالك هم كل شويه كده هتلاقيهم بيبلغوك ان احنا دخلنا القطاعات دي في الموضوع، ان دخلنا القطاعات دي في الموضوع. زي مونتيستا كده انجلترا عملت السيراميك والزجاج. اليومين دول او الفتره دي امريكا شغاله على سيبان يو اس اي، الصين شغاله على سيبان خاص بيها، بس هي لسه مش دلوقتي. كل دوله يعني بتوقع ان القطاعات ممكن تلاقيها على 27 كلها متغطيه. تمام تحت امر سيادتك. في اي استفسار؟ في اي استفسار تاني؟ لا لا لا شكرا. شكرا لحضرتك، الف شكر يا باشمهندس هيبه، شكرا. تحت امرك يا فندم، اشوفكم على خير بكره باذن الله. ان شاء الله. بس ثواني، في عندنا معانا الاستاذ سمير الامين العام للاتحاد، حابب بس يعمل مداخله. اتفضل استاذ سمير. اتفضل تحت امر حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا السلام عليكم جميعا. ثانيا انا يعني بعتذر لحضراتكم جميعا لتاخيري، كان المفروض ابقى في شرف استقبالكم لكن الدكتور اسلام قام بالواجب يعني، بس انا كنت في استشاره طبيه والله، يعني انا يعني معلش غصب عني سامحوني، شفق لكن الله ربنا يعافيكم جميعا يا رب. وبالنيابه عن الدكتور ممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد، وبالأصالة عن نفسي برحب بكل الحضور الكريم، وأتمنى على الله أن تكون يعني في إضافة وفي إفادة، وأنا متأكد منها، لأن يعني ما حدش يقدر يعني يتكلم في كفاءة الدكتورة هبة طبعا. والشكر موصول للدكتورة هبة على مجهودها الوافر، ونتمنى لها التوفيق، وبإذن الله تعالى تكون الدورة دي إضافة لحضراتكم جميعا، ونستفيد منها جميعا، وتكون بداية طيبة لحضوركم الكريم وتشريفكم لنا في دورتنا المقبلة بإذن الله تعالى. فشكرا جزيلا للحضور الكريم جميعا، وشكرا للدكتورة هبة، وشكرا لكل من تداخل معنا أو تواصل معنا في هذه الدورة، وأتمنى يكون فيها إفادة لنا جميعا بإذن الله تعالى. شكرا لسعادتك يا فندم، وإن شاء الله ربنا يشفيك ويعافيك بإذن الله يا فندم. جزيلا لك دكتورة هبة. بس أنا لي سؤال بسيط يعني، معلش، هو مش سؤال يعني استفزازي ولا ساخر ولا حاجة، بس إلى متى إحنا هندننا يعني دايما في يعني تلامذة في مدارس الاتحاد الأوروبي، كل مرة يجربوا علينا حاجة، وكل مرة والحقوا وقفوا الخضار، والحقوا هيوقفوا الصادرات بتاعتنا، والحقونا هيعملوا إيه؟ إلى متى يعني؟ يعني أنا مش عايز إجابة صراحة، لكن كل واحد يفكر في الإجابة ويرد على نفسه. لا خليني، أنا بحب يعني أبص دايما للجانب الإيجابي، ما ببصش للجانب السلبي. الجانب الإيجابي طيب اتفضلي، تخليها دلوقتي ولا بكرة؟ لا زي ما بص أنا هقولها في كلمتين عشان الجميع يبقى برضو متفائل خير. كل اللي بيحصل ده بيدل على إن إحنا مش دول قليلة، وإن إحنا دول ماشيين خطوات كويسة، وإن شاء الله نحقق النجاح برغم يعني سبحان الله يعني على المكروم في نحرهم. وان شاء الله الفتره الجايه انا اتفائل خير، ان شاء الله هيبقى فيها احسن، والحرب اللي احنا شايفينها او لو احنا شايفين ان ده بالنسبه لنا تهديد، ده عشان هم خايفين مننا مش عشان احنا ضعاف خالص، وان شاء الله خير يعني باذن الله. طيب لا، هو قطعا احنا مش دول قليله، احنا دول محترمه جدا ودول عظيمه ودول عندها طاقات جباره، لكن انا بسال ليه احنا دايما العقود بتاعتنا عقود اذعان، اعملوا انتوا عليكم كذا، وانتوا عليكم كذا، وانتوا هتعملوا كذا، وانتوا هتضيفوا كذا، وانتوا هتحذفوا كذا. بس هو ده اللي انا بسال عليه، احنا دول محترمه، دول محترمه جدا، دول راقيه جدا، دول عندها امكانيات جباره، بس في حته صغيره، ليه احنا يعني مش عايز اقول نمره ثلاثه، لا ليه احنا نمره اثنين؟ بس انا عايز اجابه، مش لازم النهارده الاجابه دكتوره هبه، والسؤال ده لكل الحضور على فكرة، ممكن كل واحد يجاوب بينه وبين نفسه يعني. المهم انتوا شرفتونا، ويعني ان شاء الله نلتقيكم دايما على خير، وبإذن الله تكون الدورة دي إضافة للجميع وفيها استفادة للجميع، وانا متأكد من هذا لكفاءة الدكتورة هبة وكل الحضور الكريم يعني. وشكرا جزيلا على تشرفكم لينا. شكرا يا فندم، شكرا حفظ الله وأمان الله. شكرا سمير، وان شاء الله بكرة في نفس وشكرا باشمهندسة هبة، ان شاء الله بكره ان شاء الله في نفس الموعد الساعه 5 باذن الله، ونستكمل الدوره باذن الله. وفي اي استفسارات او ملاحظات احنا معاكم على الجروب الواتساب، في ارقام تليفوناتنا كمان، والماده العلميه ان شاء الله باشمهندس هبه بعتها لي، انا ان شاء الله هحاول احولها لحضراتكم في اقرب وقت على الايميل او على الجروبات الواتساب. وإن شاء الله على خير بإذن الله. إن شاء الله. شكرا يا فندم، رعايتك، السلام مع عليكم، مع السلامة.